التفويض الأول. التفويض خلاص تكمل فيه. أقول لك الله أعلم بالصفة. الله أعلم بالصفة. يعني الرحمن على العرش استوى؟ يعني استواء؟ الله أعلم. طب كيفيتها إيه؟ الله أعلم. خلاص كده؟ في القسم الأولاني تفويض المعنى والكيفية قال عنه العلماء، يكتب قال عنه العلماء في القسم الأولاني تفويض المعنى والكيفية هو شر أقوال أهل البدع. قول بالتفويض أشر أقوال إيه؟ شر أقوال أهل البدع. يعني ليه شر أقوال أهل البدع؟ إن المعنى معلوم عندنا مش مفوض. لما أقول لك الاستواء معلوم كما قال مالك، تقول لي الله أعلم، اليد الله أعلم، اللي هي الإيه؟ المعاني. فبتقول المعاني الله أعلم بها، ده غلط. لكن أهل السنة مذهبهم إيه؟ التاني، اللي هو تفويض الكيف دون المعنى. هم عارفين المعنى إيه، بس الكيفية يقول لك الله أعلم إيه؟ بها. فأهل السنة مفوضة في الإيه؟ في الكيف دون المعنى. لكن مذهب التفويض اللي بيقول كيف ومعنى انت مع بعض، ده مذهب ايه؟ باطل. ليه؟ ان الصحابه رضي الله عنهم هيبقوا جهله، والله سبحانه وتعالى يخاطب عباده بما لا يفهم في القران. بما لا يفهم ازاي؟ الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق ايديه، يوم يكشف عن ساق، وهو السميع البصير، العليم الخبير. يعني الاسماء دي وعن الصفات دي؟ الله اعلم. الله أعلم. أنت كاتب إيه؟ نص القرآن ولا تتبع القرآن يبقى راح فين؟ مش مفهوم. وما تلاقيش آية في القرآن مش معروف معناها. خلاص؟ طب واحد يقول إيه بقى؟ طب ألف لام ميم يعني إيه؟ حاميم يعني إيه؟ طاسين يعني إيه؟ هذه الحروف المقطعة خلاف كبير بين علماء التفسير. منهم من فسرها يقول لك حاء الرحمن، الميم الملك، سيان، صح او غلط؟ فاهم ازاي؟ بس الامه كلها مش عارفه معناه؟ لا، ده بعض ما تكلموا في تفسيره. والراجح ان هذه الايات نزلت للاعجاز، كان الله سبحانه وتعالى يقول للعرب القران ما هو الا حاء ميم عين سين قاف كاف هاي عين صاد، يعني من جنس حروف بتاعتنا، ائتوني بمثل هذا القرآن. وغالبا لما تلاقي حروف مقطعة هتلاقي وراها ايه؟ تلك آيات الكتاب على طول. يبقى حروف مقطعة فيها ايه؟ وراها يعني معظم الصور وراها على طول القرآن، إلا صورة الطين هتلاقي في آخر الصور بتاعتهم القرآن. فاهم ازاي؟ وهذا رأي رجحه أبو حيان والشرقيطي في ايه؟ في تفسيره وغيره. طيب، يبقى إذا التفويض نوعان، تفويض في المعنى والكيف، وهذا قول باطل، وتفويض في الايه؟ في الكيف دون المعنى، وهو مذهب أهل السنة. وأخطأ بعض أهل العلم حين نسبوا تفويض المعنى إلى مذهب السلف. يقول لك السلف مذهبهم ايه؟ تفويض المعنى، وده رأي ايه؟ باطل. بدليل اقل واحد خالص كلمته المشهوره الامام مالك، بيقول الاستواء ايه؟ ازاي تقول انت مذهب السلف بيقولوا ما ايه؟ الله اعلم به، مجهول. ده كلمه علم الامام مالك رحمه الله. طيب، ولذلك لما تاتي مثلا في بعض كتب الاشاعره أو غير ذلك، أو كتير من كتب علوم القرآن، البرهان للزركشي، الإتقان للسيوطي، مناهل العفان للزرقاني وغيره، يقول لك الآيات اللي فيها الصفات الرحمن عرش استوى، يد الله فوق أيديهم، ويكشف يوم يكشف عن ساق، والحاجات دي كلها، هذه الآيات من المتشابهات. من الإيه؟ طب المتشابه ليه معنى؟ والمتشابه الله أعلم بمعناه. نقولهم هذا مذهب إيه؟ باطل. إن آيات الصفات ليست من المتشابهات، آيات الصفات محكمة. يعني متشابه؟ يعني محكم. المتشابه لا يعرف معناه، المحكم يعرف معناه. طب الرحمن على العرش استوى، الاستواء معروف معناه ولا لا؟ معلوم صح ولا؟ كذلك اليد معلومة، الساق معلوم، السمع معلوم، البصر معلوم. يبقى إذن هي محكمة، وممكن نقول محكمة في المعنى متشابهة في الكيف، ماشي؟ لكن كلها متشابهة وتقول لي في الآخر الله أعلم ومعناها؟ لا طبعا. واللي خلى بعض أهل العلم يقعوا في ذلك إنهم أصلا بيأولوا الاستواء زي السيوطي كده، لك استوى يعني إيه؟ الاستولى، وهكذا، ماشي؟ بيقول وهم مفوضة بالكيف دون المعنى، كما جاء ذلك واضحا في الأثر المشهور عن مالك في رسالة حوالي يعني 100 صفحة كده. شفت الشيخ اللي معنا عندكم اسمه الشيخ إيه؟ عبد المحسن عباد البدر ابنه بقى دكتور عبد الرزاق، شرح فيه رسالة دي، شرح أثر الإمام مالك الاستواء معلوم، رسالة شرح الايه الأثر دي. لما سئل رحمه الله الإمام مالك عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم يعني في المعنى، والكيف الكيفية مجهولة ما يعرفهاش. تبقى الصفات محكمة في المعنى متشابهة في الايه في الكيف، أو أقول محكمة وخلاص مش تفرق. والإيمان به يعني بالايه بالاستواء بالصفة يعني واجب، والسؤال عنه يعني عن الايه الكيفية بدعة. ليه بدعة؟ إن السلف ما تكلموش في الكيفيات، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر الكيفية، لم يذكر ايه ولا تقولوا على الله ها ما لا تعلم أو غير الحق. ومعنى كلام ابن أبي زيد أنه لا يستطيع أحد أن يصف الله بما هو عليه. ليه؟ شافوش وما عندكش علم بحقيقة الصفات، بأن يعرف كيفية اتصافه بالصفات. تعرف صفة ربنا إزاي؟ مو حاجة من الاثنين، أنا أعرف ده تليفون، اعرف اللي هو تليفون بشكله بكذا بكذا بحاجتين، اما اشوفه لاما واحد وصفه لي صح. انا ولا شفت ربنا ولا هو سبحانه وتعالى وصف كيفيه صفاته، ازاي اعرف الكيفيه؟ ماشي. عشان كده يقول لك وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بقول لان ذلك من الغيب الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. قوله ولا يحيط بأمره المتفكرون، أمر الله منه ما هو كوني قدري ومنه ما هو ديني شرعي. شرحنا الموضوع قبل كده في المرة اللي فاتت، تمام شخيل؟ طيب قلنا الأمر أو القضاء أو الإذن أو الإرادة تنقسم إلى قسمين، أمر كوني قدري. تقول أمر قدري بس ماشي، أمر كوني بس ماشي، أمر كوني قدري يتم مع بعض ماشي، والتاني أمر إيه؟ شرعي ديني. أو تقول أمر شرعي بس أو تقول أمر ديني بس، أو يتم مع بعض مش تفرق يعني. الكوني اللي هو إيش محمد؟ الأمر الكوني لابد من وقوعه. يبقى إذا أراد الله أو إذا أمر الله أمر الله بشيء كان، إذا كان أمرا إيه؟ كونيا يقع لابد من وقوعه. طب الشيء اللي ربنا لابد من وقوعه ده ربنا بيحبه ولا بيحبه شيء؟ ها قول. ما هو كان خلاص، أمر الله سبحانه وتعالى بكذا، أراد الله سبحانه وتعالى وقوع شيء ما، خلاص هيقع كونا. طب الشيء اللي واقع اللي هو كونا بأمر ربنا وبإرادة ربنا، ربنا بيحبها ولا بيحبهاش؟ أيضا الأمر الكوني أمر لا بد من وقوعه، قد يحبه الله وقد لا يحبه الله. زي يا عم شخوان؟ زي الكفر. أراد الله كونا وقع الكفر في الأرض صح؟ طيب أراده شرعا، أمر بشرعا، بيحبه؟ ها؟ لا. يبقى ربنا أراد وقوع الكفر لكنه لا يحب سبحانه وتعالى، وأراد الله وقوع الإيمان من بعض الناس وهو إيه؟ يحب. يبقى الشيء الكوني، الأمر الكوني، الإرادة الكونية لابد من وقوعه. إنما أمره إذا أراد شيئاً ها أن يقول له كن فيكون. يبقى إذا أراد الله شيئاً ما كوناً كانت. أراد الله وقوع المعصية في الأرض، صح ولا لا؟ كانت. في ناس بتعصي ربنا ولا لا؟ طيب ربنا بيحب المعصية؟ لا. يبقى أرادها كوناً ولم يريدها شرعاً، خلاص كده؟ طيب وقوع الإيمان في الأرض، أراده كوناً من بعض الناس فكان، صح ولا لا؟ بعض الناس مؤمنين، طب ربنا بيحبه؟ الإيمان، بيحب الإيمان. يبقى الشيء الكوني لابد من وقوعه، وقد يحبه الله وقد لا يحبه الله، يحبه وقد لا يحبه. الأمر الشرعي بقى أو الإرادة الشرعية أمر يحبه الله زي الإيمان، ربنا بيحبه ولا يحبه شيء؟ بيحب الإيمان. طيب هل لابد من الناس كلها تكون مؤمنة؟ يبقى الأمر الشرعي أو الإرادة الشرعية شيء يحبه الله فيأمر به في كتابه أو في سنة رسوله، قد يقع وقد لا يقع. زي إيه؟ والله يريد أن يتوب عليكم، الشيخ ناجي، والله يريد أن يتوب عليكم، إرادة شرعية ولا إرادة كونية؟ ليه؟ جزاك الله خير. والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يريد شيء، كلمة يريد حط كلمة يحب تمشي، والله يحب أن يتوب عليكم. في ناس هتتوب، في ناس مش هتتوب، ده الواقع بتاعنا. يبقى إذن عمرها ما يكون إرادة إيه؟ كونية. ليه؟ إن ربنا أرى إنما أمره إذا أراد شيئا كونا كن فيه. يبقى الإرادة الكونية لازم أن تقع، صح كده؟ طب الإرادة الشرعية قد تقع زي التوبة كده، قد تقع وقد لا إيه؟ قد لا تقع. فبيقول أمر الله نوعان، أمر كوني قدري وأمر ديني إيه؟ شرعي. فالكوني مثل قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا، كفر إيمان معصية، إيمان واحد كفر واحد كان سبحانه وتعالى. والشرعي مثل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. شيخ وائل، إن الله يأمر بالعدل أمر شرعي ولا كوني؟ شرعي. ليه؟ مورد الكتب شرعي. ليه شرعي؟ يبقى أول حاجة، أول الحاجة دي ربنا بيحبها ولا بيحبه؟ طيب كل الناس بتعدل وبتحسن وبتحسس القربة، كل الناس بتعمل كده؟ لا. يبقى فيه وفيه، أدام فيه وفيه تبقى رضا إيه؟ شرعي. مثال تاني والشيخ هيجب عليه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى ربك يعني قضى ربك؟ قضاء شرعي ولا كوني؟ شرعي. يعني شرعي؟ شرعي مش كل الناس بتقضى. يبقى هعمل ايه؟ هشيل كلمه قضى، اول حته كلمه ايه؟ حب، يحب او امر او وصى او اوجب، اي معنى الايه مشتقات الكلام ده كله. يبقى امر ربك الا تعبدوا الا اياه امر شرعي، ربنا بيحب التوحيد. طب الناس كلها بتعبد ربنا؟ يبقى في بيعبد الله وفي بيعبد غير الله، يبقى اذا قضاء هنا قضاء ايه؟ شرعي مش كون. لو ربنا اراد كونا شيئا ما وقع في الحال، ماشي؟ بقول بقى وكل من الامر الكوني والامر الشرعي مشتمل على حكمه. يبقى ربنا لا يعلم، لا يفعل الشيء الا لايه؟ الا لحكمه. زي احنا قلنا المره اللي فاتت، ايمان المؤمن وطاعه المطيع كونه شرعي، امر الله به شرعا، والانسان لما امتثل الامر الشرعي اجتمعت فيه الاراده الايه؟ الكونيه. فالرجل المطيع فيه ارادتان او امران، كونه وشرعي مع بعض. الكافر فيه اراده واحده بس، الاراده الايه؟ الكون. ان ربنا اراد من الكافر ان يكون كافرا، شفت انت ايه؟ وأما الغلام فكان وهو قال ابن عباس ولد الغلام يوم ولد وكان ايه وكان كافرا وكان ايه وكان كافرا. يبقى الله سبحانه وتعالى اراد من الكافر كونا الكفر خلاص كده فوقع وفق ايه ارادته سبحانه وتعالى. لكن شرعا والله لا يرضى لعباده ليه الكفر. طيب وقد يعلم العباد شيئا من الحكم في الامر الكوني القدري والامر الشرعي ولكنهم لا يحيطون بحكم الله في خلقه وشرعه. ممكن الانسان يعرف بعض الحكم ليه ربنا مثلا خلق ابليس. ما الحكمة في خلق إبليس؟ نعم؟ إيه؟ أدو واحد. إيه تاني؟ هتقول أربع خمس حاجات؟ لو أراد الله ألا يعصى لما خلق إبليس. لكن أراد الله شرعا ولا كولا أن يعصى؟ طيب هو احنا اللي عاوز يقول حاجه عشان خاطر ايه المعلومه توصل صح. هنا الرسول لو اراد الله الا يعصى لما خلق ابليس. طيب يبقى اراد شرعا ولا كونا خلق ابليس؟ لو شرعا يبقى ربنا يامر بايه باتباع ابليس وتطلع الاستحاله. طيب هل ربنا اراد كونا ان يعصى؟ لا. الشيخ ده يقول لك لا وده كلام صحيح. وربنا يريد ألا يعصى أن يعصى. يبقى ربنا لا يريد من الإنسان أن يعصي الله. طب في ناس عاصية ولا لا؟ يبقى أنا قلت إرادة ربنا لا يريد من الإنسان المعصية إرادة كونية. يبقى كده يحدث في كون الله ما لا يريد. صح ولا لا؟ فاهم؟ لا حجة العاصي في القدر مسألة تانية هنتكلم فيها بعد كده. إن الإنسان مسير ولا مخير مجبر ولا مش مجبر ده مسألة تانية خالص. دي مسألة سيبك مسألة خالص. يعني مثلا الرجل سرق ولا شرب عن سيد معه فقال له قدام قضاء الله عليه. قال له عامل لك إيه؟ قال له هتقطع إيدي وأنا سرقت بقدر الله. قال له أنا أقطع إيدي بقدر الله عادي. دي مسألة تانية خالص هناخدها في قضاء القدر. لكن مسألة المعصية اللي وقع دي ربنا كتبها أسرع إنسان ولا ما كتبهاش في اللوح المحفوظ؟ كتب. أرادها كونا. أراد الله وقوع المعاصي والكفر في هذا الكون. لو لم يرد الله ذلك لحدث في كونه ما لا يريده. إذا لما استحق أن يكون إله. فربنا أراد الكفر وأراد الإنسان وأعطى الإنسان مشيئة وقدرة يحاسبه الله عليها يوم القيامة بلا جبر بلا ايه. يعني انت راجل دلوقتي جاي تحضر الدرس ربنا كتب عليك مش كتب عليك اللي تيجي تحضر الدرس كتب عليك. وانت جاي مجبر ولا باختيارك؟ باختيار. اختيار ده مش تابع لمشيئة ربنا ولا مش تابع لمشيئة ربنا؟ طيب انت حاسس ان في جبر عليك؟ كلام جميل. شنو ده لما مات وقسيس كده ومات وكافر هو على الكفر على النصراني ربنا أراد منه ذلك ولا أه؟ يعني كتب عليه كونا أن يكون نصراني. كتب ولا ما كتب شيء؟ كتب. انت خفت تقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. يعني أنت هتموت كافر هتموت مسلم ربنا كاتب. ففي من عمله يا رسول الله؟ قال أعماله فكل ميسر لما خلق له. كل حاجه بالاسباب. المهم فربنا كتب على شنوده يموت نصران خلاص كده. طيب شنوده كان مجبر ساعتها زي ما انت كنت مجبر وانت جاي هنا؟ كانش مجبر خلاص. فالكتابه القديمه ليست اجبارا على الايه على العبد. ليست اجبارا على العبد وانما يفعل العبد على وفق علمه الله السابق. زي ما قلنا انت راجل مدرس وعندك مدرسه في الفاصل عندك 30 عيب هتعمل لهم امتحان خلاص. الموجه جه قال لك انا عاوز امتحان لغايه دلوقتي هتعمل ايه؟ هحط لهم درجات. انت عارف مستوى العيال اللي عندك ولا ما عندكش ولا مش عارفهم؟ طب لو حطيت درجات من غير اي حاجه هتطلع ظالم لهم؟ صح ولا؟ طيب غالبا تبقى قريب ليه؟ والخبرة عند الله كاملة والعلم عند الله. شيخ ربنا بيقول علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم الإنسان هيعمل إيه قدام، فبعلمه سبحانه وتعالى كتب أفعال العبد. يبقى ربنا هيعرف حاجة العبد هيعملها صح وهو كتبها غلط. ربنا عالم ولا مش عالم؟ يعرف الأشياء، يعلم الأشياء اللي جاية ولا لأ؟ ها؟ نعم. لحد خمس سنين قدام، لحد آخر عمرك. كلام جميل. لما يكتب عليك الحاجات اللي انت عملتها دي، معنى كده ربنا جبرك ولا هو وفق علمه سبحانه بلا جبر؟ معايا كده؟ هو احنا عندنا بنقول يا عم الشيخ عندنا إرادة دينية وإرادة شرعية. يعني ربنا كتب على العبد كونا أن يقع على المعاصي، لكنه شرعا نهى عن ذلك. بس ما أرادوش، لأنه أرادوا كونا ولا شرعا؟ يعني ما أرادوش شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل لذلك. كلام جميل. وإحنا عندنا بص عشان إيه ما تلخبطش، عندنا إرادة كونية إرادة شرعية. الكفر ربنا ما أرادوش صح؟ شرعا ولا كونا؟ يعني إيه شرعا؟ أمر به شرعا ولا نهى عنه وحذر منه؟ يبقى شرعا. لكن لو قلت ربنا ما أرادش الكفر كونا، يعني ليه يا ربنا ما أرادش كونا؟ لم يرد الله وقوع الكفر في الأرض. ربنا بالبلد كده عند العيال صغيرة، مع إن الكلمة غلط، مش عاوز كفر في الأرض. طيب في كفر حصل ولا حصل شيء؟ حصل. يبقى حصل في ملك الله ما لا يريده صح؟ إزاي يكون إله؟ ما ينفعش كده. يبقى أقول إيه؟ عندي إرادتين، إرادة كونية على وفق علم الله السابق اللي هي إيه؟ وقع الكفر بعلمه وبإرادته الإيه؟ الكون. لكن شرعا لا، ده حرام وكفر، واللي هيبقى كافر هيخش النار. ولذلك أرسل الله الإيه؟ الرسل وأنزل الكتب كم تعصر الأولوة. كم حاجة؟ يبقى أنا فرق بين حاجتين. ليه؟ لو أنا قلت زي ما تقول بعض الفرق إن ربنا لم يرد وقوع الكفر، كلامك صح، لم يرد وقوع الكفر. طب الكفر واقع ولا مش واقع؟ واقع. إزاي لم يرده؟ يبقى لازم تقول لم يرده إيه؟ ها؟ شرعا. لكن لو ربنا أراد الإيمان من الناس كلها هتلاقي الناس كلها مؤمنة، صح ولا؟ وده مش موجود. فالله يريد شرعا الإيمان صح؟ ولا يرضى لعباده ليه؟ الكفر. يبقى بالتفريق بالاثنين أعرف أفرق بين المسائل دي كلها، إرادة كونية إرادة شرعية. اللي هي إيه؟ الإرادة الشرعية لابد وأن يكون محببا لله سبحانه وتعالى، ربنا يحبه زي الإيمان. قد تقع في ناس مؤمنين وقد لا إيه؟ قد لا تقع. فتلاقي بعض الناس، سؤال: هل الله سبحانه وتعالى يريد من الناس جميعا الإيمان كونا ولا شرعا؟ بلا تفصيل صح؟ خليها بلا تفصيل على مذهبك أنت. الله أراد من الناس الإيمان صح؟ أنت راجل في الباب بتاعك، جوزناك خلاص وعندك 3-4 عيال، فقلت لهم كله طلع كراريسه، فجي واحد ما طلعش الكراسه بتاعته، هتعمل في ايه؟ قال لك ما تقدرش تعمل معايا حاجه خالص، وانا مش مطلع كراسي تحت وما عرفش تعمل معايا حاجه خالص. يبقى انت اب صح؟ الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى، اراد وقوع الايمان. كل يوم مؤمن، هو كل مؤمن ولا في مؤمن في كافر؟ والذي خلقكم فمنكم كافرون. طيب اذا كان ربنا يريد الايمان من الناس كلها، ليه بعض الناس مؤمنه وليه بعض الناس كافره؟ مع انه اراد الايمان من الكل. ربنا يريد ان الجمع ده كله يبقى مؤمن، ما حصلش وفق إرادته، ده في كذا وفي كذا صح؟ يبقى إرادة ربنا نافذة ولا مش نافذة؟ لا مش نافذة. ما أنا الناس كلها ربنا يريد الناس كلها تبقى مؤمنة، يبقى لازم كله يبقى مؤمن. لو أن إرادة الله نافذة يبقى لازم كله يبقى إيه؟ مؤمن. طب الناس كلها مؤمنة؟ لا، ده في مؤمن وفي كافر. لو أنت قلت أراد الله إن كله يبقى مؤمن، ده استحال، اللي الناس كلها إيه؟ في مؤمن وفي كافر. يبقى هنقول إيه؟ إرادة الله هنا غير نافذة، وده طبعا استحال على الله سبحانه وتعالى إن يكون إرادته غير إيه؟ نافذة. لكن بنقول أراد كونا وقوع المعصية أو وقوع الإيمان من بعض الناس، وشرعا بقى لم يرضى لعباده الايه الكفر ورضي لهم بالايه، فاراد شرعا الايمان خلاص، ولم يرضى شرعا بالايه بالكفر، اراد كونا وقوع الايمان وقوع الايه الكفر. ماشي؟ طيب، بقول وقد يعلم العباد شيئا من الحكم في الأمر الكوني والقدري والأمر الشرعي، ولكنهم لا يحيطون بحكم الله في خلقه وشرعه. مهما أتيت من معرفة الحكم مش هتعرف بعض الحكم كلها من خلق الله سبحانه وتعالى. لو عرفت كده فإن الواجب الإيمان بالقدر والاستسلام للأمر والنهي، سواء عرف العباد حكم ذلك أم لم يعرفوها. ودي مسألة تفيدنا في الموضوع ده الفقه، لا حديث أو حكم شرعي، حرام حلال يجوز مكروه ليه، تسأل ليه إيه الحكمة في كده. عرفت الحكمة كان به، ما عرفتهاش الحكمة يكون ليه التعبد. يبقى أول حاجة خالص الله سبحانه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لو قلنا فيش حديث إلا هو يبقى ما ينفعش الشرب قائما، ما تقولش ليه بقى الحكمة ايه نهي النبي عليه الصلاة. عرفت الحكم ماشي، ما عرفتش يكفي قول مين؟ قول النبي عليه الصلاة. ماشي؟ طبعا مسألة الشرب كمان فيها ايه فيها خلاف، اصل النهي للتحريم، فالحديث يدل على التحريم. في صحيح مسلم زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ايه شرب قائما من قربة وشرب ماء زمزم وهو قائم صلى الله عليه وسلم. فعند حديث بتقول شرب وقائم وحديث شرب هو ايه نهى عن شرب قائم، كيفية الجامع ما بينهم؟ ثلاثة أقوال أهل العلم، قول أول قول الجمهور الجواز يجوز الشرب قائم لحديث الايه اللي بتقول شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم. قول الثاني العكس، ترجيح الشيخ الألباني أن النهي للتحريم فيحرم الشرب قائم إلا ضرورة، يعني واحد مثلا عطشان وكلدير والميه والاسماء كوبايه مضبوطه في التري هيشرب زواعج خلاص مفيش مشكله خلاص. يبقى قالوا بالجواز، قالوا بالايه بالحرمه، قالوا بالتفصيل اللي هو الايه اصل النهي للتحريم، فجاء ما يصف النهي من التحريم الى الايه الى الكراهه، فيكون الشرب قائما ايه مكروه. طب قلب التحريم ازاي؟ حملوا على الضرورة أو العذر، حملوا على الضرورة أو العذر، أدي واحد. مش لما يكون في شيء ممكن ناخد المسألة، شوف كل المسائل، شوف كل المسائل. أنت جبت قاعدة، قاعدة أنا في أصول الفقه الحاضر مقدم على الايه المبيح، المحظور مقدم على المبيح، عندك حديث بقول حرام، عندك حديث بقول حلال، أيهما تقدم؟ في أصول الفقه محصول على طول. ليه؟ لأنه في زيادة أحوط، زيادة احتياط الإنسان. يعني مثلا لو قلنا هنا الشرب قائما حرام، حزب الحرام حزب الحلال، لما أنت تشرب وأنت قاعد دخلت في الخلاف؟ ما طلعت من الخلاف، ومعروف طبعا عند الملكية الخروج من الخلاف إيه؟ مستحب، صح ولا؟ ودي قاعدة. لكن الخلاف كله ما تلاقي نصين مختلفين، أنظار العلماء بيختلفوا فيه إما بالجمع أو بالترجيح. الجمع زي ما قلنا كده ابن حجر لك إيه؟ ده الحديث يفيد التحريم، فجاء الجواز يفيد الإيه؟ الكراهة، صرف التحريم للكراهة، يبقى الشرب قائما مكروه. عند ابن حجر جامع بين النصين، وده احسن طبعا من الايه من الترجيح. جه الجمهور قال لك لا، احاديث الجواز ها هرجح عن الايه عن التحريم، فاخدوا بالجواز. نعم تبقى ايه مش نسخ، لا هي من باب الترجيح. الاحاديث اللي جت فيها شرب قائما اكتر ماشي، قالوا تقول لك لا ده العند محظور وفي مبيح، والمحظور مقدم على الايه المبيح، وخاصة لفظ مسلم بيقول زجرة، والزج أشد من النهي. في حديث ثاني لأن أستلقي ما في بطن أحب ولا من أشرب قائمة، فالحديث هو تفيد الإيه قوة التحريم اللي إيه شرب قائمة. وذهب إليه بعض أهل العلم وجهات نظر لأهل العلم ماشي. دي طريقة الإمام الشوكاني، طريقة الإمام الشوكاني إن النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه شرب قائما، شرب قائما، فيقول لك الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم، والقول خاص بأمته أو عام بأمته، والعام مقدم على إيه على الخاص. أدي واحد. حاجة تانية قال لك شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، هذه واقعة عين، ومعروف إن واقعة العين لا عموم لها بخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الكلام هذا نظر، إنه لا تثبت الخصوصية إلا بدليل، لا تثبت الخصوصية تد خاص بالنبي. ايه الدليل؟ عندك دليل تد خاص ماشي، ما عندكش يبقى اصل ايه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام له ولايه ولامته. هيقولك على نفس الموضوع استقبال القبلة، يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول او غائط ام لا؟ واحد ينفع يستقبل القبلة ببول وغائط او يستدبرها ولا ما ينفعش؟ في البنيان وفي الصحراء ينفع ولا ما ينفعش؟ خلاف كبير بين العلماء. يجي الشوكاني قال لك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استقبل القبله واستدبرها، قال لك ده خاص بالنبي فعل، والرسول قال ايه لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها ببول ولا غائط، حيث ابو ايوب الانصار. يبقى ده قول، والقول مقدم على الفعل لاحتمال الخصوصيه. دول مش حاجه سمعت انا ايه الاحتمالات ما ينفعش معانا في الادله الشرعيه. دول في ده خاص دليل، مش خاص بقى على ايه على العموم ماشي. طيب بقول ولكنهم يبقى الاصل في التعبد في الاحكام الشرعيه قول رسول الله او قول تعالى، ما اسالش شيء الصحابه لما الرسول يفعلوا كذا. طب الاستحباب ولا الوجوب يا رسول الله؟ طب التحريم ولا الكراهه؟ مش كلام ده، هو بس يشوف الرسول عمل ليه شغال. سيدنا انس بن مالك كانش ياكل قرع كوس لا دباء، بس رمي كوسه على شويه، بقول فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكله اكلته. يا عمل عنده ما عملش ما ايه؟ شفت ابو ايوب الانصاري لما راح له قال له ايه؟ سب البصل احرام هو؟ قال لا لكنه ناجي ربه. قال لا جار لا لا اكل شكله، مع انه مش حرام بس ايه انا معاك ماشي. فالصحابه زي حالتنا يعني، حاجه الامر ده مش امر تعبدي اللي هو ايه؟ يعني مثلا الاكل او الشرب. شوف انت بقى في الامر التعبدي، كان سيدنا عبد الله بن عمر بيمشي ورا النبي كده بالجمل بتاعه وراه، كان يشيل رجل الجمل كده يقول له والله لتتبعن خطوات رسول الله، حط رجل الجمل على رجل الجمل الرسول هتمشي ورا مين؟ بيسموه متبع لآثار رسول الله. يعني لو رسول تبول في الحته ديت يروح يتبول هناك، قعد في ورا عند العمود يقول عند العمود، زي سلم بن اكوع كده كان بيصلي ورا الصندوق على طول ورا عمود كده معين. فبيقول مش مين حد قال للرسول كان بيصلي في الحته دي؟ سيدنا عمر عكس الدوله، اللي كان بيتبع عشان رسول كان بينضرب. فلما راح عند شجره الرضوان اللي بايعوا هناك كان بيتبركوا به، قال لهم دي الشجره تبركوا بها تبع عشان رسول اهي اطحنهم من تحت. اذا كان عمر خاف على اصحابه من الفتنه، فما بالك بينا احنا؟ تلاقي الراجل حفر الجامع قال لك ولي من اولياء الصالحين، حفر الجامع خلاص وجاب صب وعمل كذا وعمل كذا وبنى الجامع، برضه حط الايه المقام في الاخر. مقام مين بقى؟ ما فيش حد تحت منه خالص، بس في مقام شغال. اللي كنت تخش تلاقي المرأة اللي سألت السيدة عائشة عن لماذا المرأة ترضي الصيام ولا ما بال المرأة الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت أحرورية أنت؟ أنت من الخوارج؟ بلد اسمها حراء، أهلها كانوا إيه؟ من الخوارج، والخوارج بتقول المرأة تقضي الصلاة والصيام تقضي مع بعض. فسألت له أحد رواية أنت؟ قالت لا، إنما أسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصلاة بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الايه؟ يعني الرسول قال لنا كده سمع وطاع. لكن حتى بقى طب ليه؟ طب اقنعني الأول. طب مش عارف ليه مفيش كلام ده عن الصحابة خالص. عمل نعمي سيبك بقى من سنة وفاضي حاجة تانية. شفت أنت نظام الايه؟ خواص الخواص تقسيمات الغزالي ونفس الموضوع. فالصحابة رضي الله عنهم ما بيستنوش يعرفوا الحكم، إنما كان التعبد من فعل رسول الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت الحكم تزداد الإيمان فوق الإيه؟ فوق الإيمان. لكنهم إذا عرفوا شيئا من ذلك يعني من الحكم زاد إيمانهم ويقينهم، وإذا لم يعرفوا الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام بما هو واجب عليهم من الإيمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. يقول: والذي اشتمل عليه كلام ابن أبي زيد رحمه الله نفي الإحاطة بالحكم والأسرار. إحنا ممكن نعرف بعض الحكم، لكن تعرف تحيط بالحكم كلها؟ لا طبعا. فمهما تكلم العلماء في حكم وأسرار الصلاة أو الزكاة أو الصيام وغير ذلك برضو لا يحطون بها علم. بقول لتعبيره بقوله المتفكرون، وليس المقصود معرفة الأحكام الشرعية، فإن ذلك مطلوب فيه العلم والعمل، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم. وقوله يعتبر المتفكرون في آياته، يقول: آيات الله نوعان، شرعية وكونية، زي الأمر زي القضاء زي الإذن زي الحد كله. فالآيات الشرعية هي التي اشتمل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية اللي هي إيه؟ الأحكام. والآيات الكونية اللي هي ما لا يتعلق بالشرع كخلق الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك. ماشي؟ قال سبحانه وتعالى في الآيات الشرعية: ولقد يسرنا القرآن للذكر فمن مدكر. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والآيات الكونية طبعا إيه؟ كثيرة، ذكرها المصنف رحمه الله. قوله: ولا يتفكرون في ماهية ذاته، يقول الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، فليس ثم إلا خالق ومخلوق، وعلى العالم قديم ولا حادث، يعني قديم بقدم الله ولا حادث، حادث مخلوق، بخلاف الايه؟ الفلاسفة. فسيقول لك لا، العالم قديم بقدم الله الله سبحانه وتعالى، وبيسموا الله العلة، فيقول قديم بقدم الله العلة. ماشي؟ وقد مر في كلام ابن أبي زيد رحمه الله التفويض لكيفية الصفات، وإن التفويض كم نوع شخص يوائل؟ نوعين، التفويض ونوعان، تفويض المعنى والكيف، أو المعنى تفويض المعنى وتفويض الكيف، خلاص؟ والناس فيها على حاجتين، بيفوضوا معنى وكيف. يعني ايه معنى وكيف؟ مش كويس. المراد من الصفه زي ايه؟ الرحمن على العرش استوى. يعني ايه استوى؟ لك الله اعلم، ما اعرفش يعني استوى. طب كيفيه الاستواء؟ الله اعلم، ما اعرفش. فلا هو عارف المعنى ولا هو عارف الايه؟ الكيف. وقول ده حكم ايه؟ شر اقوال اهل البدع، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله. لكن أهل السنة يفوضون الكيف دون المعنى. استوى زي عم الشيخ ناجي، كيف الاستواء؟ مالك بقول إيه؟ الكيف مجهول. طب المعنى؟ الاستواء معلوم. فأهل السنة يثبتون المعنى، معروف الاستواء كما قال مالك رحمه الله، لكن الكيفية مجهولة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال مالك: الاستواء معلوم يعني في المعنى، والكيف مجهول هي الكيفية. ايه؟ سمعت رأي ثاني من مالك ان هو بيقول كده بيعاون الناس، انما كان ليه رأي ثاني امام الخوارج اللي هو ايه؟ فين؟ لا سمعت من السماع لي. قد يخطئ السمع وقد يخطئ المتكلم. سامع ازاي؟ ابحث اي كلام شئت من كلام السلف ولن تجد تأويلا زمن الصحابة والتابعين واتباع التابعين واتباع اتباع التابعين الا اثرا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق. ما المراد بالساق؟ روى اللالكائي بسنده الضعيف ابن عباس قال: الساق شدة الأمر وشدة الهول. وهذا أسنادنا إيه؟ ضعيف. وهذا الحديث، هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: يكشف ربنا عن ساقه سبحانه وتعالى. ده الأصل. وكذب أو كذب على الإمام مالك رحمه الله في تأويل صفة، وكذب على الإمام أحمد رحمه الله في تأويل صفتين. أكثر ما تلاقيش. وفي رسالة دكتوراه اسمها براءة الأئمة الأربعة من آراء المتكلمين، من آراء الإيه؟ المتكلمين. والعجب تلاقي واحد السيوطي مثلا أو الزركشي في البرهان أو حتى الأشاعرة يقول لك استوى يعني استولى، خلاص. ويقول لك شو الكلام كده في الآخر تأويلات الجهمية. في الآخر يقول لك إيه؟ ونقول كما قال السلف: الله أعلم بمعناه. بمعنى إيه؟ بفوض المعنى يعني. وكما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. يجيب لك بات الأصل. طب إزاي الله أعلم بمعناه؟ خلاص. والإمام مالك يقول لك الاستواء معلوم يعني في اللغة. يبقى كلام برضو ما إيه؟ ما يخش الإيه؟ العقل خالص يعني. فالاستواء معلوم لغة، اليد معلومة لغة، السمع معلوم لغة، البصر معلوم لغة، لكن الكافية مجهول لا نعلمه. ماشي. فأهل السنة لا يتفكرون في ماهية ذاته، في حقيقتها وكيفية الصفة، لا، إنما يتكلمون في معاني الايه؟ الصفة. وهتلاقي دلوقتي إن شاء الله هناخد مسألة الاستواء على العرش والكامل فيه. قوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسي المشتملة على عشر جمل، ومثلها في الاشتمال على عشر جمل قول الله سبحانه وتعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نبه على ذلك ابن كثير رحمه الله. أما قول الله سبحانه وتعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فعلم الله عز وجل أو من صفات الله العلم، وعلمه محيط بكل شيء. الخلق لا يعلمون من علمه إلا ما يعطيهم إياه سبحانه وتعالى، كما قال الملائكة: سبحانك لا علم لنا. وكذلك الايه؟ ها؟ البشر، كما قال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قال سبحانه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا خالص إلا من ارتضى من رسول. وإخبار الله سبحانه وتعالى الرسول بعلم الغيب لا يكون كاملا، لا يكون إيه؟ يديله حتة بس صغيرة. يعني إن علم الرسول ببعض المغيبات لا يعلم زمن وقوعها. فمثلا من أمور الغيب نزول الدجال والمهد وعيسى وطلوع الشمس من مغربه وغير ذلك. رسول أغوى بها ولا ده علم الغيب؟ طب متى تكون؟ لا يعلمه رسول الله. يبقى أخبر بما أخبر الله به من أمور الغيب على سبيل الإجمال جزء، وترك له الجزء الايه؟ التفصيلي له سبحانه وتعالى. طيب، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك. وأمر الله نبيه محمدا أن يخبر قومه أنه لا يعلم الغيب، فقال سبحانه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فقال سبحانه: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. حديث صحيح البخاري، حديث حذيفة، وراه مسلم حديث عمرو بن زيد بن أخطب رحمه الله رضي الله عنه: صعد النبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضر العصر، فنزل فصلى فصعد المنبر ثم خطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن، بما قد كان وما هو كائن وما سيكون، فأعلمنا أحفظنا، فأعلمنا أحفظنا. أخبرهم من أمم الله، أخبار الأمم السابقة، وما سيكون من أمور غيبية وفتن وملاحم وعلامات للساعة، يبقى أمور غيبية. من اللي قال له الكلام ده؟ الله أخبره بذلك على سبيل الإجمال، على سبيل الله، لكن تفاصيل الوقائع دي كلها ايه؟ الناس لا يعلموها. ماشي؟ حتى ما كانش يقضي يوم في الاخبار عنها. نعم؟ ما كانش يقضي يوم في الاخبار عنها. ليه؟ اليوم ما يقضيش في الاخبار عن الاحداث اللي وقعت وستقع الى يوم القيامه. كتير. الناس يديك المعلومه في اخر الزمان، بس امتى بالظبط؟ ما فيش. ممكن يديك بعض امارات الشيء الواقع. يقول لك مثلا المهد هينزل في اخر الزمان. طب امتى؟ هو مش عارف. يقول لك ايه؟ فيها علامات لخروج المهدي، زي ايه؟ جيش يغزو الكعبه، فاذا كانوا ببيداء من الارض صحراء مكه او غيرها خسف باولهم واخرهم. قيل: يا رسول الله، كيف يخسف باولهم واخرهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: يخسف باولهم واخرهم ثم يبعثون يوم القيامه على نيته. والحديث ليه روايه ثانيه. لكن الشيء غيبا وتفصيلا وكل حاجة لا. ماشي؟ طيب، ده خلاصة الأمر. لا يعلم غيب إلا الله سبحانه وتعالى، والبشر أو غيرهم من الملائكة وغيرهم لا يعلمون إلا ما علمهم الله سبحانه وتعالى. فإذا ما علمت ذلك فتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والاستكانة إليه أن يعلمك الله سبحانه وتعالى من إيه؟ من أين؟ قال الله: واسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي مخلوق من مخلوقات الله، وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القدمين، بل الكرسي موضع إيه؟ الملوك أيام زمان تقعد على الكرسي اللي هو ده بيسموه العرش، زي عرش مين؟ بلقيس كده، خلاص؟ وكل عرش له كرسي اللي هو حته تحط فيها ايه؟ تحت ايه؟ رجله. ولله المثل الاعلى، فالله له العرش، خلاص؟ وله كرسي. الكرسي موضوع القدمين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك اثر بسند ضعيف جدا عن ابن عباس، وفسره بعض اهل العلم ان الكرسي هو العلم. الكرسي هو العلم، وهذا خطا. ان ربنا بيقول في اول ايه؟ ايه؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. وقبلها برضه كان الكلام عن العلم. ماشي؟ طيب، بيقول هي معنى الكلام، يبقى الكرسي موضع القدمين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ما السماوات السبع والارضين السبع الا كحلقه ملقاه في فلاة مسرد. احنا بنقطع فوقها كل يوم. ماشي، ده اخر فرع في الشغل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع، ايه الاراضين السبع؟ زي ايه؟ حلقه ملقاة، حلقه للدرع يعني، غطى حل مرميه في الصحراء. والكرسي بالنسبه للعرش كحلقه ملقاة في فلاة. يبقى الكرسي قد ايه اصلا؟ طب العرش ده قد ايه؟ فاهم ازاي؟ ولذلك كان اعظم المخلوقات العرش. ماشي؟ يقول: كما في المستدرك للحاكم، و وقال يعني الحاكم إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه ولم يتعاقبه الذهبي. وفي إسناده عمار الدهني وهو من رجال مسلم دون البخاري. فهمت حاجة دلوقتي؟ احنا خدنا بقى شرط الشيخين في المصطلح. الحاكم يقول على شرط الشيخين. يعني على شرط الشيخين الرجال نفس الرجال وبنفس طرق الايه الرواية. فالشيخ بيقول وفي إسناده عمار الدهني وهو من رجال مسلم دون البخاري. يبقى الحديث عشرة الشيخين؟ لا، يبقى عشرة مسلم بس. شوف الشيخ عقب الراجل من غير ما يقول لك ايه وأخطأ الحاكم وكلام كلام ده. وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني والضعيف فيه هو المرفوع. يعني يعني الكرسي موضع القدمين روي مرفوعا عن رسول الله بس بسند ايه ضعيف، لكن الصحيح عن ابن عباس فقط موقوفا. الكرسي موضوع القدمين ماشي. بقولك واما الاثر الذي جاء ابن عباس في تفسير الكرسي بالعلم. طب ابن عباس يا عم اول اهو كرسي. شن الجهميه؟ الجهميه لا تثبت الكرسي لله، لا ربنا مش كرسي ولا ليه عرش. وذلك لما تقرا في الرد على الجهميه الدارمي يقول لك ايه باب اثبات الكرسي ورد على الجهميه ماشي. قال لك ايه يا عم الدليل على كده؟ قال لك حديثه اصل ابن عباس انه بيفصل الكرسي بالايه بالعلم ومفيش حاجه اسمها كرسي بقى. ولك في اسناده جعفر بن ابي المغيره عن سعيد بن جبير قال فيه الحافظ في التقريب صدوق يهم. وقال ابن ماندة في كتاب الرد على الجهميه صد 45 لم يتابع عليه جعفر وليس بالقوي في سعيد بن جبير، يعني ضعيف سعيد بن جبير. والضعيف اذا روى حديثا انفرد به يكون ايه منكرا على طول. دي قاعدة في المصطلح، الضعيف اذا تفرد بحديث يسمى حديث ايه منكر. واورده الذهبي في ترجمه جعفر في كتاب الميزان ميزان الاعتدال في احكام الرجال. وقال وذكر ابن ابي حاتم وما نقل توثيقه بل سكت ونقل ما تقدم عن ابن ماجه. قال الطحاوي في عقيدته في عقيدة السنة والجماعة والعرش والكرسي حق، يعني حق لمن ايه به. وقوله ولا يؤدوا حفظهما ان شاء الله قدامنا نتكلم عن العرش بالتفصيل ووصف العرش هذا، يعني لا يثقله ولا يشق عليه سبحانه وتعالى ان يحفظ السماوات ولا ايه والارض. ولا يؤدوا حفظهما ده نفي صح ولا مش نفي؟ نفي. المراد بالنفي في صفات الله ايه؟ ها خدناه مره فاتت كمال الطب. اثبات وكمال الطب. يبقى ربنا لا يعجز عن حفظ السماوات والارض. اثبت بقى كمال الضد ففيه اثبات كمال القوه لله سبحانه وتعالى. خلاص بيقول وهو نفي متضمن اثبات كمال قدرته سبحانه وتعالى. قال ابن كثير أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه سبحانه وتعالى يسير يديه يسير لديه. وهو العلي العظيم اسمان من أسماء الله يدلان على صفتين من صفات الله وهما العلو ولا والعظم. قلنا أسماء الله أعلام وأوصاف وكل اسم يشتق منه صفة. والله تعالى متصف بالعلو بأنواعه الثلاثة. يبقى أنواع العلو كام؟ ثلاثة: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية سبحانه وتعالى. يبقى أنواع العلو ثلاثة: علو القدر يعني علو القدر صفاته عظيمة بالغة في العظمة والجلال والكمال والجلال سبحانه وتعالى. خلاص لله الأسماء الإيه الحسنى وله الصفات العلى سبحانه وتعالى. وعلو القهر وهو القاهر يقهر أي شيء وأي إنسان أي شيء قاهر عليه سبحانه وتعالى. وكذلك علو الذات والله سبحانه عالم بذاته فوق عرشه بائن من خلقه منفصل عنهم سبحانه وتعالى. خلاص طبعا علو القدر وعلو القهر باتفاق المله لما يسميه ان ربنا عالي القدر وعالي الايه القهر. الخلاف كله في ايه؟ عالي الذات. هل ربنا فوق العرش بذاته ولا ربنا زي ما تقول الأشاعرة ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم، ولا ربنا في كل مكان بذاته كما تقول الجهمية والحرية والاتحاد، ربنا في كل حاجة بذاته سبحانه وتعالى، يخاف كله في علو الايه الذات. فبيقول وقد جاء اسم الله العلي في القرآن مقترنا بثلاثة من الأسماء عظيم الحكيم الكبير مع تقدمه عليها في الذكر، يقول لك العلي العظيم العلي الحكيم العلي الكبير. مش معنى قلنا قد المرة فاتت ان الاسم الواحد يدل على الكمال المطلق لله، طب اسمين مع بعض كمال على كمال، جلال فوق جلال، جمال فوق جمال، طيب ليه العلي مع العظيم، ليه العلي مع الحكيم، ليه العلي مع الكبير بالذات؟ ارجع بقى كتبت الاسماء وايه اسماء الحسنى وتعرف معنا. فاقترانه بالعظيم كما هنا وفي اول سوره الشورى وذكر شويه الايه الايات دول، ثم ذكر بعض الاسماء الحسنى، قال العالم، ايه الدليل ان ربنا عالم؟ ها ان ربنا عالم من اسماء الله العالم، ها ادي عالم الغيب، طب ربنا ربنا عمل ايه قيده عالم الغيب والشهاده، يبقى ينفع اخد من المقيد العالم ولا ما ينفعش؟ الاسماء المقيده انفع اخد منها اسم مطلق؟ نوضح مثال ثاني، بديع السماوات والارض، ينفع اقول البديع الله نور السماوات والارض، انفع اقول من اسماء الله النور؟ ها سته كنا حاضرين المره اللي فاتت، ينفع ولا ما ينفعش؟ سبحان الله. بعض العلماء اجازوا ذلك وبعضهم قال لك ايه لا المقيد خليه مقيد، قل الله او الله نور السماوات والارض، يا رب اللهم انت نور السماوات ادعي، يا بديع السماوات ادعي، لكن ما تاخدش اسم ايه مطلق مني. والصحيح في الاسماء المقيده يجوز فيها مش مشكله عادي، اللي قلنا خلافها ايه بسيط. طيب العالم الخبير، طبعا ايات كتاب فيها اسم الله ايه الخبير، المدبر، ايه الدليل ان اسم الله المدبر؟ ما تلاقيش اسم خالص، هتلاقي ايه اللي ايه يدبر الامر من السماء الى الارض، طب يدبر ده فعل، ينفع اشتق اسم الفعل او اسم من الصفه ولا ما ينفعش؟ قلنا برضه مساله خلافيه، جمهور اهل السنه على الجواز اذا دل الاسم على الكمال، اذا دل الاسم على الايه على كمان، بعض العلماء قال لك ما ينفعش الايه اشتقاق، وان الموضوع كله برضه ايه خفيف مش مستاهل ايه خناقات. القديم من اسماء الله بالاجماع، السميع بالاسماء الله بالاجماع، البصير بالاجماع، العلي بالاجماع، الكبير بالايه بالاجماع. طيب ان شاء الله يبقى لنا وفه مع الاسماء برضه نشرح فيها شويه باذن الله. قال لك انواع العلو كام؟ ثلاثه، علو القهر، علو القدر، علو الذات، خلاص كده. طيب انا عاوزك لما تروح اكيد هتلاقي عندك شرح الايه رساله الامام زيد القيروان، ماشي، اقرا اي شرح من المتاخرين، هو بيقول لك وانه فوق عرشه المجيد بذاته، يبقى ابن ابي زيد القيروان بيقول ايه ربنا فوق العرش المجيد بذاته، يبقى ربنا فين؟ فوق العرش بذاته ولا بعلمه؟ بذاته، الله يقول اهو وهو في كل مكان بعلمه، يبقى ذاته فوق سبحانه وتعالى وعلمه وسمعه وبصره في كل ايه؟ في كل مكان، خلاص كده؟ ما تقرا بقى في كتب الاشاعره خاص المتاخرين من الرازي وانت نازل تحت اللي هم سبع صفات، خلاص؟ يقول لك ايه؟ وهو فوق عرشه المجيد بذاته قهرا وقدرا، قهرا اذا كان يقول لك بذاته تقول لي قهرا وقدرا ازاي؟ انت فهمت عاوز اقول ايه؟ يعني برغم ان يقول لك بذاته برضه اقولها برضه كمان محرف، خلاص؟ وابن أبي زيد رحمه الله في كتابه الجامع لكتاب سبط الجامع نقل إجماع أهل العلم على إثبات علو الله سبحانه وتعالى فوق عرش. وهتلاقي بقى أقوال ملكية جاية معنا والأحاديث والحديث كله. ولما ذكر ابن أبي زيد رحمه الله أن من أسماء الله العليم وذكره وقد ذكره قريبا مختارا باسم الله العظيم واسم الكبير، بيّن في هذا أن علو الله عز وجل وفوقيته على عرشه أنه علو الإيه؟ مش علو قهر بس ولا قدر بس، لعلو الذات. ماشي؟ ولما تلاقي قلنا قبل كده الأشاعرة نوعين، أشاعرة متقدمين وأشاعرة متأخرين. المتقدمين أبوك البقلان البيهقي الحلي وغيرهم بيثبتوا الاستواء ومعظم الصفات من الرازي والتنازل اللي هم 7 صفات اللي احنا ناخدهم في الأشاعرة. خلاص، ويرى الإبانة لأبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين لأبو الحسن الأشعري، رسالة لأهل الثغر لأبو الحسن الأشعري، الثلاثة بيثبت فيهم الاستواء وبيردوا فيهم على اللي بيقول الاستواء يعني استولى. هيجي معنا الكلام إن شاء الله. بس زي تكون أشعري تخش في كلام الراجل وهو بالعقل برضه، ولا كلام احنا عاوزين ناخده واللي مشيش معنا ما ناخدوش شيء. بيقول وإنما نص على علوه على عرشه بذاته، كلمة بذاته دي صح ولا غلط أصلا؟ أول حاجة خالص، السلف الصحابة والتابعين لم يتكلموا بهذه الكلمة إن ربنا على عرش بذاته. خلاص، فكان يقول الله فوق عرش وعلمه في كل مكان عادي. لما خرجت فرق تقول أن الله ليس على عرشه بذاته فزودوا كلمة إيه؟ ذاته. ليه؟ لمفارقتين في الاعتقاد، فلك الله فوق عرشه بذاته. خلاص، يقول لك يا عم هو بذاته ماشي، هو بذاته وبذاته ايضا في الارض، يبقى ذات في السماء وذات في الايه. فقال لك ايه؟ الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه. يعني ايه بائن؟ منفصل عنه. ربنا في الخلق ولا منفصل عن الخلق؟ منفصل عن الخلق. إنه لو فيهم هيبقى كده ايه؟ اختلاط وحلول واتحاد، هيبقى كفار. زي راجل يقول لك ايه؟ وما الكلب والخنزير الا الهان وما الرب الا ايه؟ كراهب في كنيسه. الكلب والخنزير الاله بتاعنا، لان ربنا في الكلب وربنا في الخنزير، والراهب اللي بيتعبد في الكنيسه هو ربنا، عشان ربنا هنحل فيه زي ابن عربي وابن 70 والجماعه دول. فبيقول وإنما نص على علوه على عرشه بذاته لما وجد من يقول إن علو الله علو قدر وعلو قهر، وأول علوه على عرشه باستلائه عليه، استولى على العرش. طب ربنا استولى على العرش، العرش كما عملنا بكده، وكما قال ابن الأعرابي من أئمة اللغة لما قال له واحد قال له إيه ما معنى الاستواء فسكت، قال إنهم يقولون الاستواء الاستلاء. قال اسكت، لا يكون الاستلاء الا بعد منازعه، في خناقه وحصل ايه؟ استلاء. يبقى ربنا مين اللي نازع ربنا؟ بص، وكل اثبات كمال لم يثبته السلف فهو نقص. يعني الاشاعره لما قالوا استولى قصدهم ايه؟ ليه حرفهم على كلمه إثبات الكمال لله؟ صح؟ هما مش عايزين يقولوا على فترة على العرش هيبقى زي استوي، لا، أنا خاف في التشبيه، فعشان يوقعوش في التشبيه وقعوا في الإيه؟ في التعطيل، نفي الصفة. فأصدوم الكمال، الكمال دوت أثبته الصحابة؟ لا، يبقى نقص على طول. كل كمال لم يثبته الصحابة يبقى فهو إيه؟ فهو نقص. ماشي؟ طيب، بقولوا أنه ليس على العرش حقيقة بذاته، فعبر بعلو الذات ردا على من قال إنه علو مجازي لعلو الصفة والقدر والهيبة والحدي وليس بحقيقي، وهذا نظير قول السلف عن القرآن إنه غير مخلوق لما وجد من يقول إنه مخلوق. الأول خالص كما قال إمام أحمد رحمه الله، واحد بقول له يا إمام رجل يقول القرآن كلام الله، قال جهمي، قال السلف يقولون القرآن كلام الله، قال كان يسعهم أن يقول القرآن كلام الله ويسكتوا، أما الآن الجهمية بتقولوا إيه؟ القرآن كلام الله. ولكنه مخلوق. فلا يسع للمسلم أن يقول كلام الله ويسكت، فلا بد أن يقول كلام الله غير مخلوق، عشان الإشاعة اللي طلعت إيه وكام كتير اللي في مواسات خلق القرآن. كذلك اللي يقول علو الله، ربنا عالم، آه ربنا عالم، بس علو إيه؟ قهر وشان وإيه؟ وذات. عشان كده جيبنا بزاد القرآن جاب لك من الآخر، قال لك فوق عرشه المجيد بذاته، ما يعرفش اللي بعد كده هيجي الأب ولا الأب ولا غيره يقول لك اللي إيه؟ علو ذاته الأرض عن علو القهر والشان. طيب، وأما قوله هو في كل مكان بعلمه نفي، فهو لنفي القول بالحلول والاتحاد، وأن الله تعالى حل في المخلوقات متحد معها مختلط بها، فإن الله عز وجل الخالق وكل ما سواه قلنا حاجة من الاثنين، ليس في هذا إلا خالق ومخلوق، الله الخالق وما سواه مخلوق، والمخلوقات كلها كانت عدما فأوجدها الله، ووجودها مباين لوجود الله، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه منفصل عن الخلق. ليست المخلوقات حالة في الله، مش المخلوقات جوه ربنا، ولا العكس، ولا الخالق حالا في المخلوقات. خلاص. طيب، وهو معهم أينما كان. عشان كده احنا بنقول لك ايه خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير اتباع مناهج منهج السلف الصالح. اللي عمله تعمله، اول من اول، ما اولوش من اولوش، يبقى حاسس ما يقولوا احنا بن ايه نمشي ورا منه. بقول ومعيه الله فسرت بانها معيه العلم، كما قال ابن ابي زيد القيروان، وهو معهم بعلمه في كل مكان. طب ايه اللي خلاه معه بعلمه؟ ربنا بيقول ايه، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه معه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. معية إيه؟ حقيقية أو معية تستلزم مخالطة، ولا معية بالعلم والسمع والبصر؟ لو قلت على ظاهرها معية تستلزم مخالطة، يبقى ربنا معنا واحنا قاعدين دلوقتي، وربنا في الحشوش والقاذورات وكذا وكذا، ومعاذ الله ان يكون كذلك. خلاص. فيجي علماء السنة يقول لك ايه، المعية هنا معية العلم. قال ابن عبد البر، واجمع اهل العلم من اهل السنة على تأويل المعية بالعلم. بينا في اجماع على ايه؟ طب انتوا بتأويله، هو يقول لك ماشي، تأويل بقرينة وبالاجماع، تقول بقناة وبالإيه؟ بالإجماع. لكن أنت تخالف منهج السلف وتقول لي أنا عندي، لا ما فيش كلام. يبقى نعم، القرينة هي القرينة. الشيخ بيقول لك فقد بدأت هذه الآيات بالعلم وختمت بالعلم، وده كلام ابن أحمد رحمه الله، لما قالوا لما أولتها قال أولها ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخر الآية إن الله بكل شيء عليم، فأولها علم وآخرها علم، وفي وسطها معية، فلا تكون إلا معية الإيه؟ ولما ثبت عندنا بالإجماع القطعي وبالأدلة القطعية من كتاب وسنة وعقل أن الله ليس مع مخلوقاته على الأرض ولا حلا فيه، صح ولا؟ طيب، دخل في مسألة ثانية بقى، وهي أفسر المعية بالعلم، ولا أقول المعية حقيقة ولكن لا تقتضي المخالطة ولا غير ذلك؟ معية حقيقية، آه ربنا معاه سبحانه وتعالى، لكن لا تقتضي المخالطة، ماشي؟ بقول إيه؟ وفسرت بأنها معية حقيقية، والمعنى أن الله فوق عرشه بذاته وهو مع خلقه دون امتزاج أو اختلاط. ازاي؟ قال لك يا عم الامر فوق، الامر فوق صح، خلي الاثنين يمشوا مع بعض، يقول لك الامر ماشي معانا، خلاص، خلي واحد وقف يقول لك الامر ايه وقف معايا، حقيقه ولا مجازا؟ حقيقه، وقف معاه نفس الراجل اللي معاه، خليه هو يمشي لكن الأمر ماشي معي، ويقول لك ماشي معي وتقول لك الدوافع إيه؟ فابن تيمية يقول لك إيه؟ فإذا كان هذا في المخلوق فما بالك بالخالق؟ ربنا فوق وهو معهم حقيقة بلا إيه؟ مخالطة واستهزاء. والأفضل في ذلك أن نقول كما قال السلف، المعية هنا معية العلم، لقول ابن عبد البر رحمه الله وأجمع أهل العلم، لأن المعية معية الإيه؟ العلم. يقول: فإن المخلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة الله وكبريائه، والله عز وجل مع كونه فوق عرشه فهو قريب من عباده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، عقد الواسطية كان شيخ الإسلام مسجون في القلعة، واحد قال له أنا مش عارف العقد تحت، اكتب عقيد، قال له بقعد نوع خمس دقايق فكتب له العقد، قال له خد. رجل طلع ابن تيمية كتب العقد تحتي وكان بيحب شيخ الإسلام، خذوا العقيدة إيه دي؟ إثبات المجيء لله وإثبات الإتيان لله وإثبات السمع وإثبات البصر وإثبات مش عارف. فقامت الأشاعرة والصوفية والماتريدية على الشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا طلعوه بالسجن تعال، وعملوا له إيه؟ مناظرة وحكم يحكموا عليه، واجتمع بقى قاضي القضاة وجمع له كله، فقالوا إيتوني بحرف واحد أو بكلمة واحدة تخالف ما ذهب إليه السلف وأنا أمهلكم سنة، وتركهم وذهب إلى السجن رحمه الله. بعد سنة خلصت طلعوا تاني، قال أنا أمهلك كمان سنة، ثلاث سنوات هو مسجون عشان خاطر العقيدة الوسطية، يقولون هاتوا أثر واحد بس أو كلام واحد يخالف منهج السلف، ولم يستطيعوا وإلى الآن. أي حد إيه الأشعار نفسهم، إمام المذهب ذات نفسه بخليفه، يعني هنقرا إن شاء الله من الإبانة والحاجات دي كلها، هنجيب كتابهم. أبو الحسن يقول ربنا ليه إيد، له استواء، له مجيء، له إتيان، وإن كان في بعض كلام أبو الحسن الأشعري خطأ، بس مش زي كلام الإيه؟ الأشاعرة. خلاص قلنا أبو الحسن ليه كم مرحلة؟ ثلاث، كان معتزلي، بعد كده أعطانا الكلابية ابن كلاب اللي هي الأشاعرة الآن، بعد كده عملنا السنة والجماعة. فالأشاعرة خلتهم إيه؟ في المرحلة الوسطية. المرحلة الأخيرة ما اعترفوش بها، مع إن راجل ثلاث عامل ثلاث أربع كتب في الموضوع دي. يعني لو أقول لك إيه أنا سمعت زي الشيخ بيقول أنا سمعت، أقول لك خلاص أنت غلطان، لكن راجل عمل إيه؟ ألف كتب. عندك الإبانة، عندك مقالات الإسلاميين، وعندك الإيه؟ رسالة إلى أهل الثغر، وهنجيبه إن شاء الله نتكلم فيه. المهم قال ابن تيمية: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، لأنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وسبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله وذكر الآية. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، إن ربنا فوق والناس إيه؟ الناس تحت. وهو بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، لكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. ربنا استوى على العرش، فهل العرش يحمله؟ مش كده، يقول لك لا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملاته والكرسي وعظمته محمول بجلال قدرته سبحانه وتعالى، وهو الغني عن ايه؟ عن خلقه سبحانه وتعالى، لا يحتاج لأحد. بل فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، إلى أن قام. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. يشير شيخ الإسلام بالجملة الأخيرة ويقوله علي في دنوه قريب في علوه إلى ما جاء في حديث نزول الرب سبحانه وتعالى في ثلث الليل الأخير، وكما جاء في حديث عائشة قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه لا يدنو دنوا حقيقيا وهو فوق ذاته سبحانه وتعالى. كيف؟ ليس كان فيه شيء، ليس. ولذلك ما سألها بينك الموضوع فيه، ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الليل الأخير فيقول، حديث معروف صح، ينزل ربنا يخلو العرش ولا لا يخلو العرش؟ العرش ربنا بيبقى خالي يفضى وينزل ولا لا؟ فبعض أهل السنة قال لك ينزل، ينزل ربنا ويخلو منه العرش، وده كان لمن ده رحمه الله، وهذا خطأ. وهذا ايه أصح قولان، ما ذهب الجماهير من أهل العلم أن الله ينزل نزولا حقيقيا ولا يخلو منه العرش. إزاي؟ ليس كمثله شيء. مش يقول لك إيه؟ صفات ربنا غير صفات نحن، فأنا لو نزلت الوقت هيعمل إيه؟ العرش هيخلو بخلاف مين؟ الله، صفاته غير صفات مخلوقات. والأفضل من ذلك ما ذهب إليه عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الاعتقاد ورجعه الشيخ ابن عثيمين، وهو أن الله وكذا رسوله أخبرنا بأنه ينزل، ولم يتكلم الرسول في مسألة الايه خلو العرش ولا عدم خلو الايه. يبقى نقول ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله، ومسألة العرش يخلو ولا يخلو الله أعلم بها، ما جبناش دليل. طب لازم أرجع حاجة من الاثنين، يبقى لا يخلو منه الايه العرش به، قال ايه جمهور أهل السنة. لكن الأفضل من راجع عند الله أعلم عدم الكلام في مسألة خلو الايه العرش، خاصة إني ملهاش مجال. لكن حبيت أقرب للناس الفرق بين صفات الله وصفات المخلوقات، ممكن أقول له إيه مثال: ينزل ولا يخلو من العرش. إزاي؟ ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لو واحد بعيد وأنت تنادى عليه مش هيسمعك، بخلاف ربنا سبحانه وتعالى يسمعه من بعد كما يسمعه من إيه من قرب. سمع الله، أنت خلي 15 واحد يتكلموا في وقت واحد هيسمعهم؟ وهو السميع الذي يسمع ايه ضجيج الاصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتبرم بالحاح ملوحين في سؤال. انت في نمل ماشي هنا ولا مفيش؟ اكيد شايفه، انت شايف حاجه. شوف ربنا بين الارض والسماء 500 سنه، بين كل سماء وسماء 500، بعد كده واحد فوق البحر العرش، فوق العرش الله يعلم خيرة الأعلى وما تخفي الصدور، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء حيث كانت من سهل أو جبال. يبقى صفات ربنا ها غير صفات المخلوقات في كل حاجة. والفرق بين صفة الإنسان وصفة الله سبحانه وتعالى كالفرق بين الذات والذات. إيه الفرق بين ذات ربنا وذات الإنسان؟ فيش مقارنة أصلا. كذلك الصفة فيش مقارنة أصلا. خلاص. طيب لو تكلمنا في مسألة علو الله سبحانه وتعالى، قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ويوجد في القرآن أكثر من 1000 دليل، وفي موضع تاني أكثر من 500 دليل على علو الله على العرش. في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله سبحانه وتعالى على العرش. مين اللي جاني أدلة على كده بقى؟ ما الدليل على علو الله سبحانه وتعالى؟ الرحمن والعرش. الرحمن على العرش استوى. طب إيه المشكلة؟ إيه الدليل اللي ربنا فوق أصلا؟ لا أنا خلاص الشيخ أحمد الأول بقى نجي لك. نعم الرحمن على عرش استوى، يعني على استوى، يعني بيجمع أهل اللغة أن الاستواء كلمة استوى إذا تعدت بعلى لا يكون إلا معنى العلو والارتفاع بالإجماع. بقى الرحمن على العرش استوى يبقى على وارتفع بالإجماع، والعرش ده فين؟ بالإجماع فوق السماء، يبقى إذن إيه؟ الله فوق العرش. قال أبو حنيفة رحمه الله: ومن قال أن الله على العرش ولا أعلم أين العرش هو كافر، ومن قال لا أعلم أين الله هو كافر. ما الرحمن عرش السماء والعرش فوق، يبقى ربنا فين؟ فوق. ماشي. ايه تاني؟ تعرج الملائكة والروح إليه. ايه هو العروج؟ الصعود إليه. ربنا فين؟ فوق. ايه تاني؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني من فوق لتحت، من فوق. ايه تاني؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، إليه إلى الله يصعد. ايه تاني؟ وهو القاهر فوق عباده بالثلاثة. بس أنا ولادي مش واضحة، عدي شنو ولاد قاهر. ها بس كده ينزل ماشي. طب خش في السنة، حديث مسلم: يا جري أين الله؟ قالت في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. قال أبو عثمان الصابوني الشافعي في كتاب عقيدة السلف: وقد حمل إمامنا يعني الشافعي هذا الحديث على أن الإنسان يعرف بالإيمان فلا يعتق إلا رقبة مؤمنة، وقد شهد لها رسول الإيمان بأمرين: علو الله وأنه إيه؟ رسول الله. بعض الناس اللي بتقول ربنا مش في السماء قال لك ده الحديث ضعيف. ليه يا عم الشيخ؟ نفسح مسلم قال لك هو برضه ضعيف، وأتى بكلام يعني يكفي أن الحديث فين؟ صح مسلم، عشان يقول في الآخر أن ربنا مش فيه، مش في السماء. طب في السماء يعني إيه في السماء؟ يعني ربنا في السماء، في هنا مال الظرفية؟ في حاجة من الاثنين. ليه ما هشرح كلمة في؟ ليه ما هشرح كلمة في السماء؟ كلمة السماء أقول في بمعنى على، يبقى في السماء يعني إيه؟ على السماء، كما قال سبحانه عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. هو سواء في الجذوع ولا عليه؟ عليه. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. من في الأرض يعني إيه؟ على الأرض. خلاص؟ أو أقول في السماء، رب السماء والعلو، وكل ما عليك فهو إيه؟ فهو سماء. ماشي؟ إيه تاني؟ إيه؟ الملائكة اللي هم اللي بينزلوا حديث يعني؟ إن لله ملائكة سياحة؟ ولا حديث على الفجر والعصر؟ ماشي. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، صلاة الصبح وصلاة الإيه؟ العصر. ثم يعرجون إلى ربهم، يصعدون إلى الله سبحانه. وعندك حديث ثاني: الروح مش تخطب، فتصعد الروح إلى الله سبحانه فيقول: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم أفياء. مش تقول الكلام ده. وحديث الإسراء والمعراج لما عصام طلع فوق بيكلم من فوق، كان بيكلم مين؟ ها؟ يعني ما فيش أدلة خالص على الإسراء والمعراج، بس ده الحديث الوحيد. هقول ما فيش أدلة خالص على علو الله إلا الحديث ده بس، قصة الإسراء والمعراج. الرسول لما طلع فوق وكلم ربنا، ربنا قال له 50 صلاة ينزل لموسى، يقول له خلوهم ايه نزل شويه يسرى بك التخفيف، يطلع فوق يخفف، روايه 10 10 وفي روايه 5 5 لحد ما بقت كام؟ ينزل ويطلع، ينزل ويطلع، بيطلع لمين؟ وربنا مش فوق. يبقى لو دليل بحث واحد الاسراء والمعراج كان ايه؟ كان كفايه. والاسراء والمعراج قصه متواتره، يعني حديث متواتر. نعم. حديث ان الله تعالى طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب. هتلاقي حديث كتير دلوقتي. قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعامة كلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرش. قال سبحانه، وذكر بعض الآيات منها: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، ورافعك إيه؟ إلي. قال سبحانه: يخافون ربهم من فوقه. وطبعا أنتم من في السماء والتي لكله. وقال سبحانه: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. الآية استدل بها جمع من أهل العلم، منهم أبو الحسن الأشعري على علو الله فوق عرش: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ابن لي صرح كبير عشان أطلع أشوف مين؟ إله موسى. وإني لا أظنه كاذبا. يبقى إذن إيه الكلمتين دول؟ إن موسى كان بيقول إيه؟ ربنا في السماء فوق، ففرعون عاوز يبنيله صرح بيت كبير عشان خاطر إيه؟ يطلع ربنا فوق. شو بيقول إيه؟ قال أبو الحسن الأشعري: وقد احتج بهذه الآية، وقد احتج بهذه الآية على الجهمي، فكذب فرعون موسى عليه السلام في قوله إن الله فوق السماوات. ابن القيم بول: وسيأتي إن شاء الله تعالى حكاية حروفي، حكاية كلامي بحروف. ابن القيم رحمه الله ألف كتاب اسمه اجتماع الجيوش الإسلامي في صفة العلو. إمام الذهبي رحمه الله ألف العلو. ابن قدامة له العلو. الجويني له العلو. ابن عبد الهادي له العلو. كثير من أهل العلم ألفوا كتب خاصة في صفة الله العلو سبحانه وتعالى. وذكر بقى عدة أقوال من وأحاديث في الايه في الأسماء والصفات. بيقول: قلنا المرحلة الثانية بتاعت مين اللي خدها الأشعري على طريقة ابن كلاب، اللي هي الطريقة الكلابية، هي والأشعراء لحد ما واحد، بس فيهم خلاف بعض المسائل. بقول: قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب أو ابن كلاب إمام الطائفة الكلابية، كان من أعظم أهل الإثبات للصفات والفوقية وعلو الله على عرش، منكرا لقول الجهمي، وهو أول من عرف عنه إنكار قيام الأفعال الاختيارية بذات الرب. المهم: وناصر طريقته أبو العباس القلانيسي وأبو الحسن الأشعري، وخلافه في بعض الأشياء، لكنه على طريقته في إثبات الصفات والفوقية وعلو الله كما سيأتي. قال ابن كلاب وذكر الله الكلام، بيقول: وحكى عنه أبو الحسن الأشعري أنه كان يقول إن الله مستوى على عرشه كما قال، وأنه فوق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا لفظ حكاية الأشعري عنه. ماشي؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله من أئمة المالكية في التفسير في شرح أسماء الله الحسنى، بقول: وقد كان الصدر الأول لممين السلف لا ينفون الجهة، ربنا في جهة إيه؟ فوق ولا تحت؟ في جهة فوق. وليلة تعالى كلمة الجهة دي، بس هنكمل كلام الأول. وقد كان الصدر الأول لا ينفون الجهة، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى، كما نطق كتابه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر أحد من السلف أنه استوى على العرش حقيقة، استوى على العرش حقيقة مش مجازا، وخص العرش بذلك دون غيره. ليستوى على العرش مش مع العرش، لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جاهلوا كيفية الاستواء. ده كلام من قرطبي. كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة. وكذا قالت أم سلمة. يبقى الإمام مالك رحمه الله مش كلامه أصلا، ده هذا كان مروء أصلا عن أم سلمة لكن سنده ضعيف. وقاله أيضا بعض العلماء قبله زي ربيع الرأي الشيخ مالك، قال هذا الكلام. خلاص بيقول: ثم ذكر كلام أبي بكر الحضرمي في رسالته التي سماها بالإيماء إلى مسألة الاستواء، وحكايته عن القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب الماه مالك، أنه استواء الذات على العرش. وعبد الوهاب المالكي هتلاقي في مسائل مخالفة منهج السنة، بس في مسائل العلو أثبتها أنه من الأشعار المتقدمين. وذكر أن ذلك قول القاضي أبي بكر بن الطيب المالكي الأشعري، ماشي، كبير الطائفة، وأن القاضي عبد الوهاب نقله أيضا نصا، وأنه قول الأشعري وابن فورة في بعض كتب، وقول الخطابي وغير من الفقهاء والمحدثين. قال القرطبي: وهو قول أبي عمر بن عبد البر، الإمام بن عبد البر. ويقف بن عبد البر بقى هتلاقي من أقوى الأئمة المالكية منهجا، الإمام بن عبد البر رحمه الله. بول وط طلمنكي، أبو عمرو الطلمنكي، وغيرهما من الأندلسيين. ثم قال بعد أن حكى 14 قولا، ولما بعد 14 قول في موضوع الاستواء، قالك السلف بقولوا إيه؟ استوى العرش حقيقة، ماشي؟ وقال قال الإمام مالك الحاجة دي، والعلماء شفتهم دول. بقول إيه؟ وأظهر هذه الأقوال إيه؟ ما تظاهرت عليه الآي والأخبار، وقال جميع الفضلاء الأخيار: إن الله على عرشه، كما أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه بلا كيف، بائن من جميع خلقه. هذا مذهب السلف الصالح فيما نقل عنهم الثقات. في كم أروع من كده؟ طيب، ده كلام الإمام الإيه؟ القرطبي رحمه الله. قول أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، بيقول قال رحمه الله: ولن ذكر في المقدمة وساق خطبة طويلة بين فيها مخالفة المعتزلة لكتاب الله وسنة الرسول وإجماع الصحابة، إلى أن قال فيه: ودافعوا لما المعتزلة والجهمية، ودافعوا أن يكون لله وجه، أن يكون لله وجه مع قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأنكروا أن يكون لله يدان مع قوله: لما خلقت بيدي. وأنكروا أن يكون لله عينان مع قوله: تجري بأعيننا، وكقوله: ولتصنع على عين. ونفوا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل كل ليلة، وأنا ذاكر ذلك إن شاء الله تعالى، بابا بابا، وبه المعونة والتأييد، ومنه التوفيق والتسديد. فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، ودياناتكم التي بها تدينون. قيل له، اسمع، قيل له: قولنا، من بقول أبو الحسن الأشعري في كتاب الإيمان، قولنا الذي به نقول، ودياناتنا التي بها ندين، التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون بما كان عليه أحمد بن حنبل نضل الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالفه مخالفون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وقولنا وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عن الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيه، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها كما قال، وأن له يدين كما قال، وذكر بعض الصفات. ماشي، وذكر بقى مجيء الله سبحانه وتعالى وقرب الله سبحانه وتعالى، وهيذكر بعد كده الرد على الله يقول باب الاستواء على العرش للأشعري. وإن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل له نقول إن الله مستوى على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى بل رفعه الله إليه، وقال تعالى حكاية عن فرعون وذكر يا هامان. كذب فرعون موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال عز وجل أمنتم من في السماء، قل فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال أمنتم من في السماء، لأنه مستوى على العرش الذي فوق السماوات، وكان كل ما على فهو سماء، فالعرش أعلى السماوات، وليس إذا قال أمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أنه ذكر مذكر عدة أقوال، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، صح ولا؟ لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله تعالى على العرش لم يرفعوا أيديهم تجاه العرش. ثم قال ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله تعالى يقولون يا ساكن العرش، ومن أيمانهم يقولون لا والذي احتجب بسبع، فقد قال قائلون المعتزلة والجهمية والحرورية، خلي بالك له المعتزل والجهمي والحروري يقولون أن معنى استوى استولى وملك وقهر، جميل بقول أبو الحسن الأشعري، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. وذكر رد على على هذه الأقوال. طيب إيه رأيكم نحاول بس هنا شرح الخضر بتاع يفصل الشرح؟ ماشي؟ شوف ده كلام الايه الاشعري. طب انت اول مره اسمع كده؟ طبعا المرحله الثالثه. حد سمع كده قبل كده؟ طب هم قالوش الكلام ده ما شافوش الحاجه. طب هم قالوش كلام صحيح جماعه دول الاشاعره ما قالوش الكلام ده؟ لك لا طبعا قالوا الكتب عندهم. ادي واحد يقول لك لا الكتب مش بتاعت ابو الحسن الاشعري، مش بتاعت مين؟ ابو الحسن الاشعري المدسوس عليه، ماشي مدسوس عليه. مين اكتر واحد في الاشاعره دافع عن الاشعريه؟ حد يعرف؟ ابو القاسم ابن عساكر اللي هو ابن عساكر صاحب كتاب تاريخ دمشق، عامل كتاب اسمه التابعين كذب المفتدي فيما نسبه للامام ابي الحسن الاشعري، كتاب بحاله في الدفاع عن الحسن الاشعري، اثبت فيه ان الكتب ديت ها الابان والموت مقالات الاسلاميين ورساله الثغر كتب ابو الحسن الاشعري، ونقل فيها كلام الحسن الاشعري. دكتور بيدافع. والاشاعره المتقدمين زي البيهقي او بكر البقلاني ابن فور وغيره ذكروا كلام الاشعري في الايه الحاجه دي، وكانوا على اعتقاد في المسائل دي. لكن لما جه الرازي نحى في الاشاعره نحو الاعتزال والجهمي، قال لك هم سبع صفات ان العقل بيثبتهم صح ولا غيرهم، وكل نص اوهم التشبيه اوله او ايه اوله او فوضه ورم به تنزيها. تقولوا كده في الجواه انا ما خدتوهاش، خدتوها. كل نص اوهم التشبيه راح عشان استوي يبقى في تشبيه، اوله حرف او قول الله اعلم بمعناه او فوضه ورم، يعني اقصد بذلك التاويل او ذلك التفويض تنزيه الله سبحانه وتعالى. عشان كده في قاعده عند العلماء يقول لك ايه، كل من عطل صفه الله لابد وان يكون مشبها. الراجل لما حرف صفه الاستواء ليه حرف؟ قال لك استواء ربنا زي استواي على العرش، لا ربنا ما استواش على العرش. ايد ربنا تبقى زي ايدي، لا ربنا مش ايدي. يعني مشبه. نعم يعني بيقول لك ايد ربنا زي ايدي، فيقول لك لا ربنا ملوش ايد. ليه؟ اصل لو قلت ربنا ليه ايد هيبقى ايده زي ايه؟ فما عرفوا من اثبات الصفه الا التشبيه. لا احنا بنقول هنثبت الصفه ولكن ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. خد قال ابن القيم رحمه الله ذكر قول بخاري الغرب. بخاري الغرب مين بخاري الغرب بقى؟ ها؟ لا سكور ده حاجة تانية دي. الإمام الحافظ أبي عمر بن عبد البر إمام السنة في زمانه رحمه الله. بخاري الغرب بمعنى راجل مقدس عند الغربي. ماشي. ذكر رحمه الله في كتاب التمهيد في شرح الحديث الثامن لابن شهاب الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره دلوقتي مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في كل ليله، ذكر حديث الايه؟ النزول. ابن عبد البر ايه؟ مالك ومتقدم. مش كده بقول لك كل ما تطلع قدام تلاقي الخير والبركه، تنزل تحت تلاقي السواد والهباب. والله لا حتى في سيد وسيدك وسيد سيده وابوه والحد دي ولا اليوم دول الناس المدول استحال اسال ابوك. الناس يقول لك زمان ما كانش فلوس بس الناس كانت في بركه وكانت الناس مرتاحه، الناس خايفه على بعضها. لكن انت دلوقتي انت عاوز تاكل اخوك وانت قاعد صح ولا مش صح؟ ما تقولش لا. طيب بقول هذا الحديث لو حديث النزول ثابت من جهه النقل الصحيح، من جهة النقل صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحته لو حديث نزول الرب. ولله وفيه دليل على أن الله جل وعلا في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. جماعة مين؟ مش إخوان ولا سلفي، لا أهل السنة والجماعة السلف. وهو حجتهم وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش. والدليل على صحة ما قال أهل الحق في ذلك قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وذكر إيه؟ عدة أدلة. ماشي؟ بيقول إيه بقى؟ شبهة. من الأدلة على علو الله أأمنتم من في السماء؟ طب في يعني ظرف يعني ربنا جوه السماء، دي شبهة. ما بقولك كده قلت ربنا استدلال بالآية دهيت، يبقى في معنى الظرفية ربنا جوه السماء ما ينفعش. فابن عبد البر بيقول لك ايه، واما قوله تعالى أأمنتم من في السماء فمعناه من على السماء، يبقى هو عمل ايه؟ قال لك فيه بمعنى ايه. وابو الحسن الاشعري قال لك السماء اللي هي الايه؟ العرش، لكل ما علاك، كل ما علاك. بقول وقد تكون فيه بمعنى على. الا ترى قول الله تعالى فسيحوا في الارض، يعني ايه فسيحوا في الارض؟ على الارض، ولا تمشي على الارض وتسيح فيه، اي على الارض. وكذلك قوله لا اصلبنكم في جذوع النخل، وهذا كله يعضده قوله تعالى تعرج الملائكه والروح اليه. وما كان مثله مما تلونا الايات في هذا الباب. قل وهذه الايات كلها واضحات في ابطال قول المعتزله ان ربنا مش على العرش. واما ادعاؤهم المجاز في الاستواء، ولكن الاستواء على سبيل الله مجاز مش حقيقه زي ما بيقولوا الاشاعره. عشان كده بنقول ايه؟ ان حقيقه مذهب الاشاعره في الاستواء هو قول المعتزله والجهميه. ماشي؟ بيقول واما ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقوله في تاويل استوى استولى فلا معنى له. كلام ملوش ايه؟ ولا لون ولا طعم ولا ريح. لانه غير ظاهر في اللغه. اللغه هات كلمه استوى في اللغه. معناها ايه؟ وخاصة إذا استوى وما حرف لك كلمة إيه؟ على. يبقى لا يعني إلا قول واحد، العلو والارتفاع. استوى إلى، لو تعدى بحرف إلى فيها خلاف. قال ابن جرير استوى إلى بمعنى على وارتفع، خلاص. قال ابن كثير استوى إلى يعني قصد، ثم استوى إلى السماء قصد خلقها. ابن جرير لك لا، ثم استوى إلى السماء استوى إليها فارتفع على العرش. يبقى ده فيها خلاف. ليه؟ من الحرف اللي جاي مع استوى ايه؟ الى، خلاص. طيب استوى و استوى الشمس، استوت الماء، او اسمها ايه؟ استوى الماء والخشب، يعني كده في درجه ايه؟ واحد. الشاهد كلمه استوى مع حرف على لا يعني الا ايه؟ معنى واحد، علو وارتفاع بالاجماع. قال ابن عبد البر لانه غير ظاهر في اللغه، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله تعالى لا يغالبه ولا يعلوه أحد، لا يغالبه ولا يعلوه إيه؟ أحد سبحانه وتعالى، وهو الواحد الصمد. ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. دي خدناها في قواعد إن آيات الصفات والأسماء تحمل على إيه؟ الظواهر، الحقيقة بتاعتها. كما يقول الصاوي المالكي بتاع حاشية الجلالين على الايه؟ حاشية الصاوي على الجلالين، عارفينه؟ في شفت تفسير الجلالين؟ جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي. الصاوي اللي حاشي عليه، يقول لك وأما الأخذ بظواهر القرآن كفر. الأخذ بظواهر القرآن كفر. غفر الله له. ابن عبد البر يقول ايه؟ ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته. شوفوا بالله كلمة حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز. يبقى الأصل الحقيقة حتى لو حصل خلاف الأصل على إيه؟ إلا في حالة واحدة يحصل الإيه؟ زي المعية كده، قلنا معية أو قلنا معية العلم ليه؟ للإجماع. بقول بقى حتى تتفق الأمة أنه أريد به المجاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا تعالى إلا على ذلك. لو أنت قلت لي الاستواء على المجاز، وأنا قلت لك المعية على المجاز، وده قال لك السمع على المجاز، وده على المجاز، وده على المجاز، يبقى القرآن كله مجاز، يبقى الشرع كله مجاز. يبقى حدش هيتعبد بحد. زي الجماعة القديانية كده. الجماعة القديانية بينفوا الملائكة، بينفوا الجن، طب قولوا حيا لنا صرفهم من الجين ألا ذا عبارة عن الميكروبات. ميكروبات ميكروبات مش عايز ما جينا أصلا. ها؟ كان بداية الميكروبات يعني؟ آه والله مون ده بقى كتير بقى يقول لك مثلا الملائكة إيه؟ والملائكة عالم تاني خالص ما نعرفوش مش هم ملائكة اللي عالم غيبي. شفت الجماعة الماديين دول يقول لك ما نموش حاجة بالإيه؟ حاجة موجودة من أول مننا. وعندك ربنا كان إنجليزي بيتكلم باللغة الإنجليزية وهو أنت قبل أبو لا تنشي لك كلام. قالوا له عرف إزاي؟ قال لهم قدمت إلى الله سبحانه وتعالى بعض الأوراق فوقع عليها بقلم أحمر بالإنجليزية. ليه بقى؟ وراء طبعا القدياني غلام مرزا غلام أحمد القدياني هندي وكان في الفترة دي الإنجليز محتلة لإيه؟ الهند. فعشان يكرم الناس عشان هم كرموه فقال لهم طلع لله الإله إيه؟ إنجليزي. وحصلت مناظرة بينه وبين أحد السنة إن كان السني غلط ربنا يموته اللي هي المباهلة وإن كان القدياني غلط ربنا يموته. فمات في الحمام بعد أن رجع دم والحد كله مات. غير عيسى عليه السلام طبعا توفي على الحقيقة مات مش من علامات القيامة إن المسيح هيجي زي ما قال في بعض الايه العلماء من السلف او من العلماء القدامى ابن حزم رحمه الله لكن عيسى مات حقيقة ويرجحنا المعاصرين الشيخ شلتوت وهذا قول باطل لقد ثبت بالحديث بل المتواترة وسينزل عيسى يوشك ان ينزل فيكم ابن مريم حكم المقسطة حديث صحيح حتى لو واحد فضل الحديث اصلا متواتر ادي حاجة بس يقول لك ايه إني متوفيك ورافعك إلي. فابن حزم رجل زخير أصلا يقول لك متوفيك على مات خلاص. طب الحديث تاني عشان كده ابن حزم عنده مخالفات في الايه في الاعتقاد. أهل السنة أو العلماء عموما لهم ثلاث أقوال في الآية دي إني متوفيك ورافعك إلي. قول أولاني أن هذا من باب التقديم والتأخير يعني إني رافعك إلي ومتوفيك بعد ذلك في آخر الزمان خلاص. قول الثاني إني متوفيك أي نائمك هنيمك وأرفعك إلي. والوفاة كما خلاص النوم أخو الموت والوفاة وفتان صغرى وكبرى معروف. يبقى ربنا أنام عيسى نيم عيسى وإيه ورفعه إلي. قول الثالث أن إني متوفيك على حقيقتي وهو ها لا متوفيك يعني مات موت حقيقي. طب ليه احنا ما قلناش ليه على حقيقته هنا يا رخرة؟ لا عندنا الدليل الجازم بأن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان وأنه سيذوق الموت كما ذاقه الناس من قبل لأن حسن احنا نبيه. فدل بدليل قاطع على أن عيسى لم يمت وإنما ما هنالك رفع حيا سواء كان حي بلا نوم أو كان إيه؟ نائما مش تفرق معانا وينزل في آخر الزمان مع الموت عليه السلام والموت الإيه؟ الدجال. ابن حزم لما بيقول هو مسح بيقول هينزل اخر الزمان ولا مش نازل ماشي زي الشيخ شطوط كده يا جماعه بيقول وانما يوجه كلام الله عز وجل على الاشهر والاظهر من وجوه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. بيقول يا ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. جماعة كان طلعهم في مصر عندنا هنا وقال لك هو ربنا سبحانه وتعالى أمر بكم صلاة؟ إيه الدليل؟ ها؟ ما فيش حاجة اسمها سنة يا ابني واحد نقف السنة السنة فيها صحيح فيها ضعيف كل متواتر مش متواتر ما عرفش الكلام سيبك السنة خالص وخد انت الايه القرآن بس. والقرآن قال لك ايه وأقيموا الصلاة يعني لو صليت صلاة واحدة عسى ويبقى في الجنة وهيبقى مية مية يا عم صلاتين قبل غروب الشمس وإيه إيه اسمها إيه وسبح ربك بالعشي والإبكار في أول وفي الآخر. دلوك الشمس دي إشارات أنا راجل بتاع نص ظاهري بقى فازاي يقول لك هم صلاتين وعسى الأول. الصيام إيه هو الصيام؟ الصيام ده مش موضوع أكل وشرب ولا انت تصون نفسك عن ارتكاب المحرمات والحاجات دي. فانا حتى لو كلت وحتى لو شربت طالما ما عملش معاصي مش مشكله خالص. فكل جوش طبعا فاهم ازاي؟ عادي مش مشكله خالص. على المجالس الصيام على المجالس زي ايه؟ ان نظرات الرحمن ايه؟ صوم يعني امسك عن الكلام انا همسك عن المعاصي في نهار رمضان. لكن الاكل والشرب ملوش دعوه بالكلام ده. وربنا قال الاكل والشرب في القران ماشي حاجه غلط. هتعقدها ليه يا عم الشيخ؟ على المجالس على المجالس كله مجاز كله مجاز كله مجاز. هتلاقي في الاخر ايه؟ يقول لك ولو ساغ الدعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبادات. عشان كده الشيخ الاسلام تيميه قال لك مفيش حاجه اسمها مجاز في القران. مفيش مجاز في القران خالص. طبعا نعم كله على الحقيقه كله على الحقيقه او بقى اللي هي الكنايات بقى حذف والحد كله. طبعا كان يعني واسع شويه الشيخ الاسلام رحمه الله. قل وجل الله ان يخاطب الا بما تفهمه العرب. ربنا ما بيتكلم في القران بيتكلم بكلام العرب ايه؟ تفهمه. عشان كده بقول لك قلناها قبل كده فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. يعني ايه ذره؟ البعوضه صغار النمل. لو انت هتقول هنقول ايه؟ الشيء الذي لا يرى بالايه؟ بعين مجردة. طب هم السلف الصحابة عندهم كلام ده. العرب كانوا عارفين المجهر والتلسكوب ومش عارف ما عندوش كلام. يبقى الذرة لها معنى تاني. الشيء الحقيقي اللي هو الحباب اللي بقى في إشعة الشمس شعاع أو الإيه؟ صغار النمل. لا من باب الإيه؟ التصغير. ممكن أقول لك يعني بالعصر بتاعنا كذب. لكن ده التفسير؟ لا. ماشي؟ زي الشيخ محمد عبده غفر الله له على وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من السجيل. ايه طير الابابيل؟ لا كبرض جراثيم وكرواب. فنفى رحمه الله المعجزه في قتل اصحاب الفيل وذكر زي الشيخ رشيد الله في التفسير بتاعه. المهم زي ايه؟ ده ربنا اول حاجه بينزل حاجه مفهومه. وإذا لم تكن مفهومة وظيفة الرسول وأنزلنا إليك الذكرى لي لما ربنا نزل حاجات أنت مش فاهمها ولا أنا فاهمها ولا ده فاهمها ما هتعمل زي بالقرآن زي ما قالوا في تفسير حروف مقطعة الصور. طب ردوا عليه احنا لسه قلنا في أول الدرس حروف مقطعة. إيه رأيكم؟ السلف اختلف في حروف مقطعة عشان بيقول مفيش كلمة في القرآن مش معروف معناها. ممكن يتعرف معناها ما عرفهاش. ممكن انا ما عرفهاش امين يعرف ممكن انا ما عرفهاش اشرف يعرف. فالحروف المقطعه لما تعرف تفسير جليل يقول لك الله اعلم بمعناها. صح يعني الله اعلم بمعناها لا متشابه لا يعرف معناها. ايه رأي تفسير ابن عباس قتال مجاهد بعض السلف تكلموا في هذه الايات يقول لك الالف يعني الله اللام الملك الميم محمد سيان تفسير صح او غلط بس يتكلموا فيه. والاصح في ذلك ان هذه الكلمات لا يراد بها معان وانما نزلت للاعجاز. عشان كما تلاقي الف لام را هتلاقي ايه؟ تلك ايات الكتاب. الف لام ميم تلك ايات الكتاب. الف لام ميم ذلك الكتاب وما فيه كما قال الشيخ قطب رحمه الله. فربنا بيقول للعرب ان القران عباره عن الف واللام والميم والطاء والسين والميم والهاء فاتوا لي بمثله. يتون بعاشر سورة مثلين من افتريات ايتوا بصورة واحدة فعجزوا. فهذه حروف مقطعة لا يراد بها معنى. ويرى التفسير البحر المحيط لأبو حيان لأبي حيان وتفسير أضواء البيان للشنقيطي رحمه الله. ماشي تسدير هذا الأمر فديت مش ملهاش معنى أصلا عشان تقول لي الله أعلم بإيه بمعنى. حتى أنا قلت الله أعلم بمعنى ابن عباس عرف معنى خلاص كده. يبقى الناس ايه مختلفه في الفهم. ماشي طيب قول والاستواء معلوم في اللغه مفهوم وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه والتمكن فيه. قال ابو عبيده في قوله الرحمن عرش استوى قال على. تقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت يعني عليت فوق الدابة والبيت وقال غيره استوى بمعنى استقر، واحتج بقوله ولما بلغ أشده واستوى، أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شباب مزدري. قال ابن عبد البر: الاستواء والاستقرار في العلو، وبهذا خاطبنا سبحانه وتعالى لتستووا على ظهوره، يعني لترتفعوا على إيه؟ على ظهر. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. وقال الشاعر وذكر إيه؟ بيت بنبا: وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد استولى، لأن النجمة مش مذكر البيت ده. بول: وقد ذكر النضر بن شميل، وكان ثقة مأمونا جليلا في علم الديانة واللغة، قال: حدثني الخليل، وحسبك بالخليل، أتيت أبا ربيعة الأعرابي، وكان من أعلم من ما رأيت، فإذا هو على سطحي فسلمنا، سلام عليكم، فرد علينا السلام وقال لنا استووا، هم تحت هو إيه فوق على السطح، قال لهم إيه استووا، فبقينا متحيرين ولم ندري ما قال، هو استوى يعني إيه استوى ديت. فقالنا عربي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترفعوا تطلعوا فوق. فقال الخليل: هو من قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، يعني ثم استوى إلى ارتفع إلى، يمين برجع رأي من اصحى معاش وقت الدجاني الطبري اللي استوى إلى برضه تفيد الايه العلو والارتفاع. قال الخليل: هو من قول الله ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فصعدنا إليه، فصعدنا إيه إليه. فابن عبد البر مهتم بالمسألة، قال لك يا عم ده في حديث بيقول إنه استوى عن استولى، بقول لا. وأما نزع من نزع منهم حديث يرويه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: استولى على جميع بليته فلا يخلو منه مكان. فالجواب أن هذا حديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهما، ونقلته مجهولون وضعفاء. فأما عبد الله بن داود الواسطي وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفا، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم يبقى حديث ضعيف. خلي بالك بقى، حديث ضعيف تاخد بالضعيف، شو بقولي بقى، وهم يعني المعتزلة والجهمية، ويدخل فيهم الأشاعرة، وهم لا يقبلون أخبار الأحاد، صح؟ وهم ولا الأشاعرة تاخد بالأخبار الأحاد في العقيدة؟ لا، زي الجهمية وزي المعتزلة. فهو ابن عبد البر مالك اهو يرد عليه يقول ايه: وهم لا يقبلون أخبار الأحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديث لو عقلوا وأنصفوا؟ أما سمعوا الله سبحانه حيث يقول: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، وذكر الآية، فدل على أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن إلهي في السماء، وفرعون يظنه كاذبا. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد أو موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعن الوجوه وتسجد. الشبهة بعد كده يقولك: فإن احتجوا بقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، يقول ربنا استوى على العرش، ده عندنا في القرآن أول، ربنا يقول إيه؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لكن على هذا كده مرة قال لك ربنا بيقول وهو الذي في السماوات وفي الأرض، يا ربنا مش في السماء بس. وبقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة، خلي بالك الكلام ده كله شرح لسه الحديث ما طلعناش في كتاب تاني، كتاب التمهيد طبعا كله عارف التمهيد ابن عبد البر في الحديث الايه التاني، تلاقي ان شاء الله رسالة دكتوراه عقيدة ابن عبد البر في التوحيد والإيمان. المرة الجاية اجيب لكم بقى عقيد آراء النازلي والقرطبي في الايه في العقيدة، سنة دكتوراه. بقول ايه بقى: وزعموا أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته تبارك وتعالى جده سبحانه وتعالى. ده كلام من الجميع المعتزل، لكن الأشاعرة ما تقولش كلام، الأشاعرة بتقول أن الله ليس فوق ولا تحت. وإيه رأيك في الأشاعرة؟ لا ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خارج العالم ولا داخل العالم. وسئل أحد السلف عن صحة هذا القول فقال قوم ضيعوا ربنا. فين ربنا؟ ماشي. فابن عبد البر بيقول إيه؟ قيل لهم لا خلاف بيننا وبينكم وبين سائر الأمة أنه ليس في الأرض دون السماء بذات. يعني أنت بتقول ربنا في السماء بذات وإحنا نقول في السماء بذات خلاص متفقين. لكن كان كل موضوع الايه الأرض. بل فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من أهل الايه، يعني إله يعبد أهل السماء في السماء وأهل الأرض يعبدون الله في الايه ده المراد. ماشي. وكذا قال أهل العلم بالتفسير، وظاهر التنزيل يشهد على أن العرش، فالاختلاف في أنه على العرش، فالاختلاف في ذلك ساقط، وأسعد الناس به من ساعده الظاهر. وأما قوله في الآيات الأخرى في الأرض إله، فالإجماع والاتفاق قد بين أن المراد أنه معبود من أهل الأرض، فتدبر هذا فإنه قاطع. ماشي. ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعوا من العرب، أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء ونصبوا أيديهم رافعين مشيرين بها إلى السماء يستغيثون الله ربهم تبارك وتعالى. وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكاياته، لأنه اضطرار لم يوقعهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. لما تلاقي تتجرى ربنا كده تلاقي قلبك لما راح تلاقي إيه؟ طلع فوق وتقول يا رب تعمل كده ليه؟ مش معنى كده اضطرارا من ربنا فوق، ليه ما بتعملش كده أو يمين أو تحت؟ ربنا فوق سبحانه وتعالى. بقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة فاختبرها، إن كانت مؤمنة فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها أين الله. وسؤال، هل يجوز أن أقول أين الله؟ ها إيه الدليل؟ سؤال. فما تلاقي بعض الأشعار يقول لك إيه؟ فالله لا يسأل عنه بأين ومتى، فالله ليس له مكان. نقول حتة لا يسأل عنه أين، ده كلام كله بدعة وضلال. إن خير الموحدين صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أين الله؟ خلاص جواز. لكن حتة المكان، هل لله مكان؟ الحتة دي نقول حتة المكان، السلف قالوا ربنا ليه مكان؟ هم قالوا الرحمن عرش السماء فوق السماء السابع، لكن نقول في مكان؟ قال لك لا. يعني لا، يعني الألفاظ المهمة، الفاظ المهمة احتمال صح واحتمال غلط، لابد وأن يستفصل فيها. يعني قصدك ايه بالمكان؟ مكان يحب ربنا يتحيز به؟ لا، ملوش مكان سبحانه وتعالى. قصدك بالمكان اللي هو ايه؟ جهة. يعني جهة برضه، يعني قصد انا اقول ربنا فوق السماوات السابع. يبقى كده ماشي. يبقى اللفظ المهم اعمل ايه؟ استفصل في معناه. يعني ايه قصدك؟ والافضل تقول ايه؟ ما جاء في القرآن وما جاء في الايه في السنة. طيب بقول ايه ابن عبد البر؟ فاكتفى، بقول في بعض الروايات فأشارت إلى السماء برأسها، ان هو ايه؟ فوق. ابن عبد البر بقول ايه؟ فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه. قال وأما احتجاجهم بقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية. ظاهر الآية ربنا معنا في الأرض، صح ولا لا؟ احنا بقى على الظاهر بقى. قال لك لا حجة لهم في ذلك. ليه يعني؟ بقول لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية هو على العرش وعلمه في كل مكان. يبقى معية الايه؟ العلم. وما خالفهم في ذلك أحد يحتج به، أحد يحتج بقوله. وذكر صنيد عن مقاتل بن حيان ابن عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم قال وعلى عرشه وعلمه معهم أينما كانوا قال وبلغني عن سفيان الثوري مثله. ماشي طيب. بولي بقى الإمام ابن القيم في كتاب الشيخ السلام بقول ذكر قول الإمام مالك ذكر قول الإمام مالك الصغير من مالك الصغير ها؟ ابن أبي زيد القيروان أبي محمد عبد الله ابن أبي زيد القيروان قال في خطبة رسالته المشهورة باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات اللي احنا بناخدها دلوقتي. ماشي بقول إلى أن قال وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه خلاص. بقول وذكر مثل ذلك في النوادر والزيادات وغيرها من الكتب. وذكر في كتابه المفرد في السنة تقرير العلو واستواء الرب فقال فصل فيما اجتمعت عليه الأمور من فصل في ما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلال أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته قائم وهو سبحانه موصوف بأن له علم وقدرة وإرادة ومشيئة إلى أن قال وأن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره وأنه يسمع ويرى ومن الله ويقبض ويبصر وأن له وأن يديه مبسوطتان والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين وأن يديه غير نعمته مش اليد يعني النعمة والقدرة. وفي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا. ربنا يقول إيه وجاء ربك والملك صفا صفا هل ربنا يجيء كان قال في القرآن ليس كمثله شيء والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه وأنه فوق سماواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه وأن لله سبحانه كرسيا كما قال واسع كرسيه السماوات والأرض وكما جاءت به الأحاديث أن الله يضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء وذكر عدة أقوال. ماشي من اللي عرف ابن أبي زمانين؟ ابن أبي زمانين حد يعرفه؟ ها سنة 300 وشوي من أئمة الملكية أندلس. قول الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى الملكي المشهور بابن أبي زمني الرسالة ديت شرحنا تلت أرباع عندنا في بلدنا بتاع الحب والحاجات دي. دي كتاب أصول السنة رسالة حوالي قول 50 صفحة بس أصول السنة للإمام ابن أبي زمني وليه كتاب اسمه تفسير القرآن العظيم 5 مجلدات. ماشي من أئمة الإيه الملكية. قال في كتابه الذي صنفه في أصول السنة باب الإيمان بالعرش قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه وذكر عدة آيات. ومن قول أهل السنة أن الله ينزل والسماء الدنيا وذكر حديث النزول شو بقول بقى؟ قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: القول في السنة التي أنا عليها، الاعتقاد الذي أنا عليه ورأيت أصحابنا عليه، أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان بن عيينة، مالك بن أنس وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء. ده كان من الشافعي رحمه الله. بيقول: قال عبد الرحمن: وسمعت يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت أبا عبد الله، أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن بها فقال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتاب، وأخبر بها نبيه أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نازل بها، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. ده كلام من الشافعي رحمه الله. وأما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالإيه؟ بالعقل. حد عنده اعتراض على اللي انا قلته؟ او حد عنده شبهه بيقراها؟ ها خلاص يعني. طيب، قال الامام ربيع بن ابي عبد الرحمن شيخ مالك: قال يحيى بن ادم عن ابيه عن ابن عيينة قال: سئل ربيع عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. الاستواء غير ايه؟ يعني غير مجهول، معلوم. والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة، وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ، وعلينا التصديق. قال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات على العرش استوى بائن من خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية. وفي لفظ آخر قلت: كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما قالت الجهمية. قال وذكر ابن خزيمة عن ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، أنه قال للرجل: لأبا عبد الرحمن قد خفت من كثرة ما أدعو على الجهمية. إن عملت الله الله على الجهمية، الله يلك الجهمية، الله يخرب بيت الجهمية، خفت من كثرة ما أدعو على الله على الجهمية. والجهمية كفار، خلي بالك، الجهمية كفار. ليه؟ لا يثبتون لله صفة ولا اسما، ويقول ربنا في الأرض بذاته في كل مكان، وسلف كفر كله. فقال: لا تخف، ادع لهم براحتك، ما تخافش، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. وصح عن ابن مبارك أنه قال: إنا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. الأوزاعي رحمه الله إمام التابعين يقول: كنا والتابعون متوافرون متفقون، نقول: إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة. وهذا الأثر يدخل في حكاية الايه؟ مذهب ومذهب التابعين بالإجماع. ماشي. شو بقول ايه؟ قول حماد بن زيد من ائمه الحديث. قال امام الائمه محمد بن اسحاق بن خزيمه بسند الى حماد بن زيد: الجهميه انما يحاولون ان يقولوا ليس في السماء شيء، ربنا مش في السماء، ده يقول بالاشاعره. قال شيخ الاسلام: وهذا الذي كانت الجهميه يحاولون ان يصرحوا به، وقد صرح به المتاخرون منهم، صرحوا به. ويرى في كتب الأشعرة هتلاقي الكلام ده. وكان ظهور السنة وكثرة الأئمة في عصر أولئك العلماء الأولين يحول بينهم وبين التصريح به، فلما بعد العهد عن السنة وخفيت السنة أي اللي عرفه وانقرضت الأئمة، صرحت الجهمية النفاة بما كان سلفهم يحاولونه ولا يتمكنون من إظهاره. حاش كان يقول لك ربنا ما استوش على عرش، ربنا كذب. كل ما العلماء يموتوا كل ما تلاقي ايه اهل البدع يطلعوا وهكذا. هي الجهميه فين دلوقتي؟ الجهميه مليانه، كل حته فيها جهميه. يعني في مصر وفي السعوديه، في كل حته تلاقي فيها جهميه. يعني ما بنمش تمركز زي الشعب دوله يعني؟ لا، يعني هما في دلوقت أتباع مثلا يقولوا كان بتاع الجهل، يعني فينا خوارج في العصر بتاعنا؟ ها؟ في خوارج في عصرنا؟ خوارج العصر ولا خوارج؟ خوارج العصر. الخوارج ليه عقلت خوارج يعني قصدي؟ مين؟ تكفروا الهجر وقفوا التبين وثم جماعات أخرى. وعندك الإباضية عمان، مش اسمها سلطات عمان، الإباضية كلها خوارج، مش كلها كلها يعني ايه، المذهب السائد عندهم هناك الإباضية. كفروا الصحابة. الإباضية يعني ايه، فيهم خلاف عن الأزارقة والجماعة دول، قليلين شوي بس مبتدع بكفروا. قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله: قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد بسند الإمام مالك، قال مالك بن أنس: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. هات واحد الأشعري بقى قول له مالك بقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، شو هيعمل في كده؟ وقيل لمالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء، وأراك رجل سوء، وأمر خجوم المسجد وأن يضرب. شوفوا ليه ابن القيم: وكذلك أئمة أصحاب مالك من بعده. قال يحيى بن ظهير في كتاب سير الفقهاء وهو كتاب جليل غزير العلم، يقول قال أصبغ وهو مستون على عرشه وبكل مكان علمه وإحاطته، وأصبغ من أجل أصحاب مالك وأفقه. طيب، قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب المالكي شارح رسالة ابن أبي زيد القيروان، قال في الشرح: ومعنى قوله فوق وعلى واحد بين جميع العرب، وفي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تصديق ذلك، وهو قوله: ثم استوى على العرش، وقال: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى في وصف خوف الملائكة: يخافون ربهم من فوقه، ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية إن الله ردت عليه، وجاب حديث الايه الإسراء والمعراج، وذكر عدة ايه أقوال. قول الإمام أبي القاسم خلف بن عبد الله المقري الأندلسي مالكي: في هذا الحديث حديث الاستواء برضه حديث النزول دليل على انه على انه تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات من غير مماسة ولا تكييف كما قال اهل العلم ودليلهم ذكر الايه الدليل. قول القاضي عبد الوهاب الملكي وهو من كبار السنة رحمه الله صرح بأن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش بذاته نقله القرطبي وشيخ الإسلام تيمية في كتبه. نجيب بقى كلام من أبو حنيفة ثاني ولا فيها دول ها؟ ما حدش مطر. قال ابن خزيمة رحمه الله نحن نؤمن بخبر الله سبحانه أن خالقنا مستوى على العرش لا نبدل كلام الله ولا نقول غير الذي قيل لنا استوى على العرش كما قالت الجهمية المعطلة أنه استولى على عرش لا استوى فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم زي مين؟ اللي هو قالوا قولوا حطة يعني اللهم احفظ عنا ايه ذنوبنا وخطايانا قالوا ايه حنطة. فقال لك لام الأشاعرة والجهمية كانون الايه اليهود طبعا تشبيه بالكلمة بس لكن مش الأشاعرة الجهمية زي اليهود كفار مش مشكلة لكن الأشاعرة زي الايه اليهودية في الكفر طبعا. وقال في كتاب التوحيد باب ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال ما يشاء على عرشه وكان فوق كل شيء عاليا ثم ذكر الأدلة. إمام الشافعية في وقته أبي العباس بن سريج رحمه الله ذكر في مقدمة الكتاب بتاعه وبعد كده بيقول فقد صح وتقرر واتضح عند جميع أهل الديانة والسنة والجماعة من السلف الماضي والصحابة والتابعين أئمة المهتدين الراشدين المشهورين إلى زمننا هذا أن جميع الآي الواردة عن الله تعالى في ذاته وصفاته والأخبار الصادقة الصادرة عن رسول الله في الله وفي أسمائه وصفاته التي صححها أهل النقل وقبلها النقاد الأثبات يجب على المرء المسلم المؤمن الموقن الإيمان بكل واحد منها كما ورد وتسليم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر من ذلك وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الرحمن على العرش استوى أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ونظائرها مما نطق به القرآن كالفوقي والنفس واليدين والسمع والبصر والكلام والعين والنظر والإرادة والرضا والغضب والمحبة والكراهة والعناية والقرب والبعد والسخط والاستحياء والدنو. ثم ذكر إيه؟ عدة صفات. قول وإثبات الكلام بالحرف والصوت طبعا ده خلاف مين؟ شو بقول ده؟ المهم بقول يعني بل نطلق ما أطلقه الله عز وجل ونفسر مفسره النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والأئمة المرضين من السلف المعروفين بالديانة والأمانة ونجمع على ما أجمعوا عليه ونمسك ما عما أمسكوا عنه ونمسك عما أمسكوا عنه ونسلم الخبر الظاهرة والآية الظاهر تنزيلها لا نقول بتأويل المعتزلة والأشعرية والجهمية والملاحدة والمجسمة والمشبهة والكرامية والكيفية، بل نقبلها بلا تأويل ونؤمن بها بلا تمثيل، ونقول الإيمان بها واجب والقول بها سنة، وابتغاء تأويلها بدعة. ماشي؟ باقي أمر واحد اكتب عندنا في كتاب ولا في كراسة، قال الشاعر: استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استدل به بعضهم على نفي علو الله سبحانه وتعالى، نفي علو الله سبحانه وتعالى، كيف ترد عليه؟ قلت استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. استوى يعني هنا استولى، يبقى الرحمن عرش استوى يعني ايه؟ استولى. ازاي ترد عليهم بقى؟ لا اكتب بقى كده، اكتب ولا تنت كده ولا حاجه، ده واقف في البيت. من الجماعه الفلاسفه اللي اثبتوا الاستواء ابن رشد الحفيد طبعا مالكي، قال في كتابه مناهج الادله: القول في الجهل، وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة في أول الأمر يثبتونها لله سبحانه وتعالى، يا ربنا إيه فوق، حتى نفتها المعتزلة، اسمع، ثم تبعهم على نفيها متأخر الأشعرية. جميل، يقول ابن رشد: كأبي المعالي الجويني ومن اقتدى بقول وظواهر الشرع كلها تقتضي إثباتها لله عز وجل، وذكر الايه الأدلة. طبعا المسائل يعني في الكلام ده كله كتير جدا، مش مدام طلعت من كده بس طلعت في العلو ايه ان ما بعدها مطرت معاه اللي بيثبت غالبا صفه العلو بيثبت بات الايه الصفه ماشي. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حد عنده اي سؤال؟ طيب اقول لكم حاجه حلوه من النهارده للاسبوع اللي جاي، اقرا في كتب بتاع الصلاه أشعر اشتغل، شوف الكلام احنا قلناه، شوف الكلام هو بيقول وانت مختلف عنه، ولو حاجه في صلاتك اكتبها هات معاك او هات كتابه تعالى. ايه رايك في كده؟ ماشي. يستلزم من كلامه إثبات إله تاني. بس هيبقى إله إيه؟ إله مغلوب. إله مغلوب. ده لازم القول. ولازم القول ليس بالمذهب. حتى يقر بذلك. يعني مثلاً الرجل يقول لك إيه؟ ربنا استولى على العرش. في منازع. أقوله لازم كلامك تثبت إله تاني. تخلي مع ربنا عشان ياخد العرش. فربنا كسب. وإله التاني بقى إيه؟ بقى مغلوب بقى ضعيف. فلازم كلامك إثبات إله. لكن اللازم دي فين هو بيقول بيه؟ لا طبعا مفيش حد من الاشاعره معاذ الله ان حد يقول ايه ان في لا تنغ ربنا الذي غايه ما هنالك. يعني ايه زي بقول لك ايه قوم ارادوا تنزيه الله فوقعوا في ايه في الطعن. نعم السؤال في الراجل في بيت استوى الاستدلال اللغوي فقط يعني لا ما تجيبليش بقى يعني ترد على الباب بس مش تجيب بقى الادله في القران ودينا مثلا على اول الله لا هو بيقول استوى بيش والاستواء هرجع اقول لك عاوز اشوف البنت دوت باحسن رد فيه هتلاقي كتاب اسمه مختصر الصواعق المرسله لابن القيم اقرا فيه هتلاقي رد من اكثر من 20 وجه كده ولا حاجه يعيش هناك معانا صواعق مختصر الصواعق أو الصراحة المرسل ماشي؟ ماشي إيه ناخد شوية كمان ولا نخلص بعد العصر ما هو أحسن أجلك شيء بس ناخد الصراحة راح ها؟ ناخد الصراحة ناخد نص ساعة بس على العصر شطر نص ساعة بس يا زمان زمان